اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. إن شاء الله بإذن الله أكون فيه مفاجأة الأخ اللي عيش لم الوقت والله الذي لا إله إلا مفاجأة يعني كبيرة جدا بإذن الله، ده قبل الله عز وجل مفاجأة للنصارى ومفاجأة للرافضة. أخونا الكريم الإسلام يارب تشيل النقطة مع الشيخ الأفاضل الشيخ جلسم الشيخ الله يكرمكم أيوه وبقيت الطلاب العلم يشيلوا عليهم النقطة بارك الله فيكم. أخونا الكريم اللي إسلام حاور كل الناس البلطق، حاور النصارى، حاور الرافضة، حاور الأحباش، حاور أهل السنة والجماعة، ولكن الحمد لله فضل الله عز وجل اختار المذهب الصحيح وهو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح. المفاجأة إن شاء الله إعلان إسلام أخونا الكريم ركادة، أخونا ركادة أيعلن إسلام الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي ركادة الله يبارك فيك، خذ المايك دلوقتي. طبعا أخي ركادة معروف مش محتاج التهديد ما شاء الله يعني، ولا مزكي أحد على الله. أخي ركادة إن شاء الله حضرتك تاخذ المايك وتقول إن شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن المسيح عبد الله ورسوله. تفضل يا أخي الكريم خذ المايك اتكلم كما تحب. تفضل. أيها الأخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا وحياكم الله وبياكم، والحمد لله الذي يعني عرفني بكم وأجمعني بكم وبكل الأخوة الذين هم على كلمة التوحيد. وحقيقة يعني وأنا سنوات طويلة وأنا على التوحيد وأبحث عن ما هو الحق ولازلت أبحث إلى أنني توصلت إلى أمر عام، وهو أنني لا يمكن أن الله الواحد ما قدر الذي أرسل هذه الرسل وأرسل هذه الكتب وجمع العالم على دين واحد والناس هم الذين فرطوه أنه لا يمكن أنه ينسان ولا يتم نعمته عليه. وحقيقة يعني لا أعلم ما أقوله وكيف أبدأ كلامي، ولكن كل ما أستطيع أن أقوله لكم أنني بدأت مسيرتي في البحث عن الإسلام وأنا من أشد أعداء الإسلام كرها له وكرها لمن فيه وحفظا عليه، ذلك كرم ربيته على هذا الحفظ وعلى هذا العمل الذي هو يعني كان هذا هو عملنا. كنا بدأنا في خطة ونحن شباب في البحث عن شبهات الإسلام، وكما يفعل الآن بعض الشباب يعني المساتين الذين يدعون وقتهم كما أدعته أنا وعملهم كما أدعته أنا في البحث عن شبهات لهذا الدين. وكنا مكلفون من قبل الكنيسة أن القصور وقتها كنت أعمل شناسا في كلمة كثيرة مرتبة شناس في الكنيسة، كان مساعد شناس وتلقيت إلى شناس وكنا شباب كلفنا بأن نبحث في الإسلام عن كل الشبهات التي من الممكن أنها تفيدنا للانتهاء وإنهاء هذا الدين بأي طريقة، وكنا نحارب ونجاهد وحقيقة سنوات طويلة ونبحث على كتاب آخر لهذا الدين حتى يكون هذا الدين يوجد له كتب أخرى يعني مقارنة بالأناجيل عندنا تبع للقرآن محرفة ونقول القرآن محرف تبع إلى هذا أي شبهة. وحقيقة سبع سنوات لم نجد أي نسخة، إلا ما وجدت نسخة من كتاب مدغدي وفرحنا بهذه النسخة وهذا الكلام، وعندما جاء أحد المغاربة وقرأ لنا ما هو مكتوب وجدناه أنه نفس الكلام الذي يقوله الناس في مصر والذي يقوله الناس في السعودية وفي لبنان، فتعجبنا وأفتدنا ظلا. إلا أنه حقيقة أنا وكثير من الإخوة معه ثبت لنا بأنه هذا الدين يريد أن يكون عظيما، لا يمكن أن يكون هذا الدين إلا دين عظيم. ومن هنا وفي هذه اللحظات أنا وقفت مع نفسي ووقفت مع فكرة العزاء للإسلام حقيقة، وجدنا أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون، وبدأت في مسيرتي في البحث في الإسلام وهاجمت الكنيسة لأن أيام وقتها لم أكن مقتنع بالإسلام كاملا إلا أني كنت أحترمه، ولكن حاربت الكنيسة أنا ومن معي على أن المسيح لا يمكن أن يكون إلها، ولا يمكن لله أن يوضع في بشر أو يوضع على الصليب كما فعل فينا اليهود الخنازير. ومن هنا كانت عزايتي مع الكنيسة وبدأوا في يعني حرب علينا مما اتغنى إلى مغادرة البلاد، وهذا ساعدني فيه بعض الإخوة في من المسؤولين وقتها في مصر وتركنا البلاد وبدأنا في الدعوة إلى التوحيد. كما يظن البعض أننا على شهود يهوى، ولكن نحن مسيحيين أقضت خالتنا هذا الاعتقاد الذي هو أصلا عندنا فيه خلافات كثيرة. نحن كان عندنا خلافات طويلة في هذا الأمر، وبدأت في هذا البحث عدة سنوات طويلة وأنا على هذا العمل وفي هذا البحث، إلا أنه توقفت أمام المذاهب وتوقفت أمام هذه الفرق وهذه التناقضات التي وجدت في المذاهب الإسلامية. حقيقة في أثناء بحثي كما تعلمون يعني دخلت في كل الغرف وبدأت أتحدث وأقرأ في كل الكتب، يعني أمور كثيرة جدا تتشابه، الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة وإلى بحث طويل. إلا أنه يقن عندي أنه عقيدة أنه لا يمكن أن يكون هذا الرسول الذي جاء، الرسول الذي جاء من الإسلام بهذه الأخلاق وبهذه الروح، وكيف استطاع أن يربي هذا الجيل ويربي هذه الأمة من دولة بدائية صحراوية ليس فيها شيء وبدأ ينشر هذه الحضارة، لا يمكن أن يكون الله أنعم على هذا الرسول بهذا العمل العظيم، ولا يمكن أن يكون هذا العمل ناقص. أنا أقول حاشا لله أن ينقص هذا العمل أن يكون ناقصا، إلا أنني في أثناء هذا البحث والكثير من الإخوة حقيقة المشايخ والأفاضل يعني كثير منهم بدأوا يتكلمون أنه لا يمكن الإنسان أن يكمل حياته دون أن يكون على النهج الصحيح. وأنا يعني الحقيقة من أثناء هذا العمل وأثناء بحثه ومعرفة الإخوة المسلمين وأخلاقهم شدني وأثرني هذا الفعل، وكيف أجد حقيقة أن هؤلاء الشيوخ يأخذونني في غرفة ويتكلمون معي ويضيعون وقتهم ومجهودهم، ويسأل لماذا يفعلون معي هذا؟ لماذا يحاولون أن أكون على هذا النهج ويكون داخل الدين الإسلامي الشريعة الكاملة؟ كنت أشعر أنا في نفسي أنه لا يمكن أن يكون لهذه الشريعة الكاملة، يعني لابد أنها يكون لها منهج صحيح. وأنا أجد في نفسي أني موحد، يقول طيب أنا موحد، أنا يكفي أني موحد ووحد الله. قلت لا، كنت أكاد الحقيقة يعني كلما كنت أقرب من الإسلام وأبدأ في الدخول إلى الإسلام أجد الفرق الكثيرة ترسل لي شبهات وأمور، أقول لا يمكن لهذا الرسول يفعل هذا، وأرجع خطوات وأيضا نفس وشيطان يقولون لي يا ركابة لا تجد يا رجيم، أنت الآن موحد، أنت الآن مثل الحواريين، أنت الآن مثل الأنبياء. كثير من نفسه حقيقة يجد نفسه متابرا متابرا متابرا، إلا أنهم يعني جاءت هذه الكلمات التي سمعتها من هؤلاء الأفاضل، وأخيرا جاءت كلمة الأخ البيت الشيخ الذي ألقاها، وهذه الكلمات وهذه الروح وهذه الآيات التي أنا لماذا أنا عندما كنت أقرأ فيها القرآن لماذا دموعي تنزل عندما أسمع كلمة المسيح؟ وكيف القرآن أكرم المسيح بهذا بهذه المكرمة التي نحن أهمها في مسيحياتنا، ودعنا المسيح على الصليب، أهم المسيح، أهم العذراء مريم، أهم ديننا، لماذا نحن أهم هذا الدين وأهم أنفسنا في هذه الإهانة؟ وجاء دين واضح صريح وشريعة متكاملة تمدح المسيح وترفعه إلى السماء، ونحن أنزلناه إلى الأرض ميتا مخسوفا به الأرض على يد اليهود على الدين. حقيقة كابرت كثيرا، كابرت وكنت أكابر وأكابر وزوجت أكابر، ولكن إلى متى هذه المكابرة؟ إلى متى ركابة أكابر؟ إلى متى تقف هذه الوقفات الشيطانية؟ إلى متى؟ أنا أرأي المقرب كأمهين، هذا كان سؤال المكابر. أقول له يا أخي أنا لك أن تنين، أنا لك أن ترك، لماذا عندنا تسمع سورة الرسول محمد عيناك تدمع؟ لماذا عندنا يشكل القرآن تدمع عيناك؟ لماذا عيناك تدمع وعقلك لا يدمع؟ حقيقة كان هذا هو ما يؤلمني، وكنت أشعر بأمور تصير داخلي تحترق ولا أجد لها أي جواب ولا أي استفسار، إلا أنني الحقيقة لم أجد أي أمل ولا أي عمل لي خير من أنني أعلمها صراحة أني أكون في هذا الدين دين الإسلام وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله المنذر بالكتاب وبالآيات وبالشريعة السمحاء، ويشهد أن المسيح عبد الله ورسوله وكلمة منه وروحا منه. أشهد هذه الشهادة لنا على يقين وعلى ثقة من أنه لا أمل لي ولا نجاة إلا أن يتغمد الله برحمته، إلا أن يقبلني ويقبل هذه الشهادة ويقبل توبتي. هذا هو ما أدعوه، هذا هو أهل الكلمين هذا هو دعائي، أن يقبلني الله مسلما وأن أكون كما دعا رسول محمد صلى الله عليه وسلم، أكون كما دعا ودعاني وأنا أستحضره الآن أمامي وأشعر بأنه يقول يا رب هذا اتبعني اتبعني كن خلفي اتبع شريعتي. هذا هو ما اشعر به يا عند بدر سليم العلا تركبت به ممكن يكتب الوقت. لوجيك ارفع ايدك يا لوجيك. لوجيك لوجيك اند ستراكشر يمسك الوقت ان شاء الله. شايفه باللون الازرق لوجيك اند ستراكشر. لوجيك اند ستراكشر. خلاص نبدا على بركه الله. هل انا ممكن ابدا الوقت ولا عاوز المايك ثاني؟ المايك معك. طيب لا نبدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل الأخ وسام، والأخ اللي نفس الوقت يعد الآن بداية. الأخ وسام عنوان المناظرة هل بولس رسول المسيح من الكتاب المقدس أو لا؟ تفضل الأخ وسام الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وأشهد أن المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. لو السيط واضح سيب الواحد بارك الله فيك. اللهم يسر ولا بارك. طيب موضوع النهاردة هو بولس، مصداقية بولس، وهل بولس تلميذ المسيح؟ هل بولس تلميذ المسيح؟ السؤال المطروح الوقت على المسيحيين، أين دليلك على أن بولس تلميذ المسيح؟ أين دليلك على أن بولس رسول المسيح؟ الدليل الوحيد عند المسيحيين وعند بولس أن بولس ادعى أن هو إما ذهب إلى دمشق رأى سيدنا المسيح صلى الله عليه وسلم رؤيا. هذا هو الرابط الوحيد اللي بيربط المسيح ببولس، عندي البولس وعندي المسيحيين. طيب ان شاء الله الكلام ده مذكور في ثلاث اماكن في الكتاب المقدس. اولا اعمال الرسل الاصحاح التاسع، اعمال الرسل 22، اعمال الرسل 26، يبقى 9 22 26. في اولا قبل ما اقول التناقضات المتعلقه برؤيه بولس للمسيح، المفاجاه والصاعقه ان بولس يقول ان رؤيته للمسيح لم يكن متاكد فعلا انه راى المسيح، لم يكن متاكد فعلا انه راى المسيح. الدليل على ذلك من الكتاب المقدس من كلام بولس في رسالته الى كورنثوس، الرساله الاولى الاصحاح 15 8، رساله اولى كورنثوس 15 8، يقول كان المسيح ظهر لي، كان غير متاكد، ما في يقين، كان المسيح ظهر لي، ما في تاكد، مش اكيد، ما في يقين. وده الدليل الوحيد عند بولس اللي بيقول فيه يثبت فيه انه تلميذ يسوع، رسول يسوع. اثنين، التناقضات المتعلقة برؤية بولس. اولا تناقض واضح كالشمس، اسمع هنا، في ثلاث تناقضات رئيسية. التناقض الاول الواضح كالشمس، عندما رأى بولس النور خر على الارض، سجد على الارض، هل المسافرين معه سجدوا على الارض او لم يسجدوا على الارض؟ انا هتكلم بالتفصيل عشان تتأكدوا ان الوحيد اللي سقط على الارض حتى اعمال الرسل 9 هو بولس. ويناقض هذا الكلام اعمال الرسل 26 14، الكل سقط على الارض. اعمال الرسل صحاح التاسع من عدد 1 معي 9 1، اما شاول اي بولس فكان لم يدل بنفسه استهزئا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم الى رئيس الكهنه وطلب من رسائل الى دمشق الى الجماعات، حتى اذا ولد اناسا من الطريق رجالا ونساء يسوقون موثوقين الى اورشليم. كان اكبر عدو للمسيح واصحاب المسيح، وفي ذهابه حالت انه اقترب الى دمشق، فضغطه ابدا حول النور من السماء فسقط على الارض. ما الذي سقط؟ بولس لوحده، وهنكمل بقيه الكلام وهتاكد من هذا الكلام. فسقط على الارض وسمع صوتا قائلا شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من انت يا سيد؟ قال الرب انا يسوع الذي انت تضطهده، صعب عليك ان تلبس مناحس. فقال هو مرتعب ومتحير، يا رب ماذا تريد ان افعل؟ فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. من الذي على الارض الى الان؟ بولس لوحده. الدرس ده العدد 7 واضحة، واما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احد. يبقى الوحيد اللي كان على الارض بولس، واما الرجال المسافرين معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احد. طيب يناقض هذا الكلام في رؤية بولس لوحدة اعمال الرسل 26 14، اعمال الرسل 26 14، اسمع ماذا يقول. يقول يا احباء فلما سقطنا جميعا على الارض، الكل، فلما سقطنا جميعا على الارض، يبقى عادت يعني تناقض بين تعطي يبطل دعوة بولس انه راي المسيح، يبطل دعواه. تاني يقول في اعمال الرسل 9 7، وان رجال المسافرين معه فاخذوا صامتين ينظرون الصوت ولا يسمعون احد. يناقض هذا الكلام في اعمال الرسل الاصحاح 16 14، فلما سقطنا جميعا على الارض. يبقى واحد بيقول بولس لوحده وواحد بيقول الجميع. تناقض التاني، اسمع يا اخي الكريم، بولس في الطريق الى دمشق رأى نور وسمع صوت، سمع صوت، هل المسافرين معاه سمعوا الصوت او لم يسمعوا الصوت؟ اسمع التناقض البين، اسمع اعمال الرسل الاصحاح التاسع العدد 9 واما الرجال المسافرين معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احد. اوكي يناقض هذا الكلام اعمال الرسل 22:9 يقول 22:9 والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمه. يبقى هنا التناقض الواضح، اعمال الرسل 9:7 سمعوا الصوت بينما اعمال الرسل 22:9 لم يسمعوا الصوت. ثلاثة اسمع المفاجأة دي بقى، تناقض واضح وبين يثبت بطلان دعواه انه رأى المسيح الى دمشق في الطريق الى دمشق. هل الصوت قال له ماذا يجب عليه ان يفعل في نفس المكان في تناقض؟ ثلاث مرات، اعمال الرسل 26:16-18 نعم، وهقولها بالتفصيل، اسمع ماذا يقال يا اخوة الكرام عشان تتأكدوا. 26:18 اسمع ماذا قال، يقول متأكد 16 ولكن قم وقف على رجليك لاني لهذا ظهرت لك لان تاخذ خادما وشاهدا بما رأيت وبما تعذر لك به من قبل اياك من الشعب ومن الامم الذين انا الان ارسلت اليهم. فهو رسول الى الامم في الدعوة لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله حتى ينالوا بالايمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. يعني قال له ماذا يجب عليه ان يفعل في نفس المكان اللي هو ظهر له. يناقض هذا الكلام اعمال الرسل الاصحاح 9:6 يقول له فقال له قم وادخل المدينة اي دمشق وهناك سوف يقال لك ماذا يجب عليك ان تفعل. الله اكبر، قال لا اذهب الى دمشق وهناك سوف يقال لك ماذا يجب عليك ان تفعل. لم يقول له ماذا يجب عليك ان تفعل في نفس المكان. ونفس الكلام برضو معاذ في اعمال الرسل 22:10 اعمال الرسل 22:10 يقول فقلت ماذا افعل يا رب؟ فقال للرب قم واذهب الى دمشق وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك ان تفعل. تناقض واضح بين، مره يقول له ماذا يجب عليه ان يفعل في نفس المكان وده 26:16-18 يناقض ده اعمال الرسل 9:6 اعمال الرسل 22:10 قال له اذهب الى دمشق وهناك سوف يقال لك ماذا يجب عليك ان تفعل. هذا هو الدليل الوحيد عند بولس وعند المسيحيين الذين يربطون بولس بالمسيح. سقط هذا الدليل، سقط بسبب التناقض. هذا التناقض يبطل دعواه في انه راى المسيح عليه الصلاه والسلام. ما معنى هذا الكلام؟ ابطال دعوة بولس معناه ايه؟ معناها سقوط المسيحية، سقوط المسيحية، المسيحية سقطت. ليه؟ لأن بولس كاتب 14 رسالة من تأليف بولس، إنجيل لوقا تلميذ بولس، أعمال الرسل لوقا تلميذ بولس، 75% أو 80% من الإنجيل تسقط بسبب التناقض في رؤيا بولس، سقط الإنجيل. وهذا هو الدليل الوحيد عند بولس اللي بيربط نفسه بالمسيح. يعني انا اتحدى اجيب لي دليل ثاني، ما في دليل ثاني. اثنين يا اخوة، نقطة مهمة جدا جدا جدا. ايه النقطة المهمة؟ بولس هو الوحيد الشاهد لنفسه، لم يشهد معه احد. بولس هو الوحيد الذي يشهد لنفسه، ما في اي شخص تاني يشهد له على انه راى المسيح. المسيح يقول ده انجيل يوحنا، اسمعوا ماذا يقول الاصحاح 8 انجيل يوحنا 8، يقول المسيح صلى الله عليه وسلم 8 على 13 فقال له الفارسيون انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حق. سمعين انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حق. انت تشهد لنفسك شهادتك مش حق. فاسمع بقى رب المسيح رب جميل جدا جدا للمسيح. اسمع ماذا قال العدد 17 يقول 8 17 وايضا فيما موسكم مكتوب ان شهادة رجلين حق. انا هو الشاهد لنفسي ويشهد الاب الذي ارسلني. في اثنين، انا بشهد لنفسي ومعايا شاهد اخر الاب. لا، فعلى الاقل في شاهد معاه، يبقى شهادته حق لانه لا يشهد لنفسه. هو بيتكلم الكلام ده موجود في الناموس فعلا في التوراة. التثنية 19 15، التثنية 19 15 عشان تتأكد من هذا الكلام، وان شهادة بولس باطلة لانه يشهد لنفسه فقط، هو الشاهد لنفسه لا يكون شاهد واحد على انسان دي ذنب ما او خطيئة من جميع الخطايا التي يقتضى على دم شاهدين او على دم 3 شهود يقوم الامر، على الاقل 2 او 3. ما في اخر يشهد لبولس، هو الوحيد الذي ادعى انه راى المسيح وادعى ان هو رسول المسيح وادعى ان هو ليه انجيل. ادعى بدون دليل، دليل الوحيد هو يدعي ان هو راى السيد المسيح في الطريق الى مصر. قلنا يا اخوة حباء، اولا هو كان غير متيقن ان هو راى المسيح. من كلامك من فمك ابينك عندك في رسالته الى اهل كورنثوس الاصحاح رقم 1 العدد 15 8 يقول كأن المسيح كأن حط عند الرأي ليس هناك يقين. كأن المسيح ظهر لي. ما في يقين، يعني هي عملية هالوسينيشن، يعني هي ضربة شمس، فهو تهيأ له انه رأى المسيح والمسيح كلمه. بالاضافة هذا التناقضات المتعلقة برؤية بولس للسيد المسيح تبطل دعواه انه رأى المسيح في الطريق الى دمشق. فالمطلوب من الاستاذ الفاضل يأتي بالادلة. 1، هل هناك شاهد اخر على رؤية بولس للمسيح؟ هل في شاهد معاه؟ الكتاب المقدس ما في شاهد. 2، ماذا يعني كأنه ظهر لي؟ 3، التناقضات البينة في موضوع رؤيته للمسيح، واعدها عشان نعمل فوكة التركيز عليها. اولا التناقض الاول قلنا، هل الناس اللي كانوا معاه سمعوا الصوت ولا ما سمعوش الصوت؟ اعمال الرسل 9:7 سمعوا الصوت، اعمال الرسل 22:9 لم يسمعوا الصوت. التناقض الثاني، الناس اللي كانوا مسافرين هل سجدوا على الارض معاه ولا هو اللي سجد لوحده؟ تناقض. اولا اعمال الرسل 26:14 كله سقط، فلما سقطنا جميعا على الارض. يناقض اعمال الرسل 9:7 يقول واما الرجال المسافرين معه توقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احد. الوحيد اللي سقط بولس. تناقض التالي، هل الصوت قال لبولس ماذا يجب عليه ان يفعل في نفس المكان اللي ظهر فيه؟ في اعمال الرسل 26:16-18 نعم يناقض هذا الكلام. اعمال الرسل 9:6 المايك معك يا اخي، و 22:10 المايك معك. طيب شكرا يا اخي سام. تفضل ضيفي الكريم دوس 381 اللاحق لك. اهلا وسهلا بك. بس فترين اسرا، هل انت معنا؟ هل تسمعني؟ بس 381 وتفضل الله خطيبك. سلام ومحبة ونعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، لمن يقبل السلام ولمن لا يقبل السلام فسلامنا يرجع إلينا. أول حاجة أؤكد تماما أني بحب كل الأخوة المسلمين الموجودين، كمسيحي كل أخوة المسلمين بيحبوكم. ثاني حاجة أنا هقرأ حاجة بس من قبلك، كان المفروض أقراها قبل المناظرة لكن أنتوا ما سمحتوليش، وهبتدي المناظرة بتاعته. عندما اتفقنا لسان وانا على ان نتناظر على شخصية القديس العظيم بولس، انتبتني مشاعر كثيرة متناقضة، وكدت ان اتراجع عن هذه المناظرة لأسباب كثيرة، منها من انا الذي استطيع ان اتكلم عن اعظم شخصية، عن اعظم شخصية خلقها الله سبحانه وتعالى، وهو اعظم مواليد النساء بعد يوحنا المعمدان. من أنا الذي يمكن أن يدخل إلى أعماق هذا القديس ليخرج ما بداخلها من جواهر؟ يمكنني فقط أن أمكث تحت قدميه وأقول له يا أبي القديس علمني. من أسباب أيضا رغبتي في التراجع هو قصر الوقت، فكيف أستطيع أنا ألم بكل جوانب هذه الشخصية العميقة العظيمة في مدة أسبوع واحد؟ يلزمني شهور طويلة لكي أستطيع أن أغطي جزء قليل من ملامحه، ولكني قلت لا، لن أصمت، سأتكلم عنه وأقول لكل الناس من هو بولس. هو سيساعدني، نعم هو حي، لأن الله ما إله أحياء وليس إله أموات. بولس رسول حي، ليس هو الذي يقول انك ميت وانهم ميتون. هو الذي يقول هكذا حد الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. سيساعدني القديس بولس لكي يعرف المسلمين من هو المسيح في بولس. لو كان الاسلام موجود في ايام بولس الرسول لكان بولس قال كنت للمسلم كأني مسلم مع أني لست بمسلم لكي أربح المسلم للمسيح. وقلت سأتكلم لأقول الذين عندهم ضمير أن بولس كسيده المسيح يحبك يا أخي المسلم ويريد لك الخلاص. بولس كسيده يا حبيبي المسلم علم الإنسانية ما لم تكن قد تعلم. بولس أضاء شمعة في وسط هذا العالم الظالم. لماذا تكرهه؟ لماذا لا تعطيه فرصة في حياتك كإنسان عظيم له مبادئ سامية من أجلها مات مشابها سيده؟ إنني أدعوك يا أخي يا أختي أن تعطي الضمير والحق بداخلك أن يتكلم ولا تكون من الظالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ألا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أول حاجة الأستاذ وسام دخل في الموضوع على طول، موضوع التناقضات التي يعتقد أنها موجودة، لكنها صدقني لو أعطيت الضمير فرصة والتفكير فرصة ستجد أن هناك لا تناقضات. أولا قبل ما هتكلم عن بولس الرسول، معلش سامحوني أن أنا معايا ورقة كتير أوي. قبل ما اتكلم عن بولس الرسول هقول لك مين يسوع المسيح في حياة بولس الرسول. كما قال الاخ الحبيب وسام، هناك 27 سفر في العهد الجديد و39 سفر في العهد القديم. ال 27 سفر في العهد الجديد كتب بولس الرسول 14 رسالة منها. رمية ابتدى بيقول بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا. كورنثوس الأولى بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح. كورنثوس الثانية بولس رسول يسوع المسيح. غلاطية بولس رسولا لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح. أفسس بولس رسول يسوع المسيح، فيلبي بولس وتيموثاوس عبد يسوع المسيح، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح، كولوسي بولس رسول يسوع المسيح، تسالونيك الأولى بولس وسيلانس نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح، تسالونيك الثانية نفس العبارة، تيموثاوس الأولى بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح، تيموثاوس الثانية بولس رسول يسوع المسيح نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا، تيتوس بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح. إخواتي الأحباء، لا أعرف لماذا تكرهون بولس. جميع الغرف الإسلامية قالت عليه كلام كثير جدا. إيه السبب؟ بولس الرسول من أعظم الناس اللي آتوا في الدولة. أنا هقولك اختصار سريع لحياته اللي هو بيسميها رجلي، وهو كتب رسالة دي كلية وأنا هقرها لكم. أنا مش هرد على وسام دلوقتي، ولكن هرد عليه في كل اللي طرحه، لأن موضوع بسيط جدا مش هاخد إلا دقايق في موضوع بأطلب منه لغاية ما جاوز إنه يفكر مرة تانية في مقاله. بولس كان اسمه فاول بعد التجديد بولس الرسول، اتولد سنة 2 ميلادية، كان من أسرة يهودية فقيرة، لكن والده كان بيشتغل في الديوان الإمبراطور الروماني، لذلك أخذ الجنسية الرومانية. هو أصلا يهودي عبراني من ست بنيامين. وليه بقول ست بنيامين؟ لأن ست بنيامين هو أخو يوسف ولاد يعقوب وآخر أسباط الاثناشر، وكان أصغر الأسباط. هتقول لي إيه لازمة الكلام ده في بولس؟ أنا عايز أعرفك بولس، عايز أقول لكم بولس مين هو عشان تحبوه زي ما أنا بحبه. مش لازم تؤمنوا بالمسيح، لكن حب بولس، خدوا المبادئ منه اللي هقراها لكم بعد شوية إن شاء الله. وصف عام لي كراجل جسم هزيل، تعرض لأمراض كثيرة، بليغ الكلام والتعبيرات، تبدلت حياته بلقاء المسيح. ملخص لحياة بولس هذا اللي أنا قلته. معلش اسمحوا لي شوية إن أنا لو تأخرت. بولس الرسول وقف قدام أغرباس الملك. أغرباس الملك قال له يا بولس أبقليل تريد أن تقنعني أن أكون مسيحيا؟ فقال له بولس كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا مسيحي. قال له أغرباس المسكين اذهب ومتى حصلت على وقت أستدعيك. يا جماعة ما تخلوش الوقت يجري لأن عمر ما هيكون الوقت ده موجود. أنا أحكي لكم قصة ظهور المسيح لي، ظهور المسيح لي عشان تعرفوا ماذا قال من باطل الحبيب وسام في لقائه بالمسيح. وسام أرى، لكن هو ما كانش يدرك كيف كان يسافر الناس زمان. حاضر انا قريت بسرعة بس حياته الرزمية بتاعته، لكن لما هيجي حاجة فيها شاهد هقوله. حاضر ما كتبتش كل الشاهد بصراحة لان الموضوع كتير جدا، لكن ده موجود مثلا في اعمال الرسل اصحاح 26 على ما اعتقد 26 الى 8 26 عدد 8 26 الى 24 اصحاح 26 عدد 24. فمعلش انا مش كاتب كل النصوص لان الموضوع من انا كان مستعد جدا. ممكن لو صحت او الاستاذ الادمي معلش تايم اوف بليز انا عايز اثنين يخش معايا. هل ممكن تشيل الدان دلوقتي بس من فضلك معلش عشان في ناس اصدقائي عايزين يخشوا يسمعوا من فضلك. هل ممكن تشيل البان عن بعض الناس النهاردة بس وبعد كده تشيلهم مع ليه تاني؟ مايك معاك معلش انا سوري ان انا قطعت. انا بس اقول لا تقبل على اي وقت ولا تقبل على اي شخص. ما هو فقط ملقط حتى لا يكتب ومثل أي نفس الغرفة الثانية، ولا يسمح بالكلام إلا بالمناظرة فقط. تفضل أخي إنسان. السلام عليكم. يا بص دي مش الغرفة بتاعتي، ما في حد عليه بان هنا من عندكم على الإطلاق. وبعدين الغرفة في مزاعة في أربع غرف، هنا الحوار هنا وموجود في الغرفة مسلم كريستيان ديالوج في القسم العربي، وكذلك موجودة في أنصار أهل البيت الأولى والثانية، يعني أي مكان ممكن حد يدخل. أربع غرف. يا ريت المايك معاك عشان ما نضيعش وقتنا لو تكرم. المايك معاك يا أدمن، الله يبارك فيك. نقرأ المناظر الآن، توقفنا عند دقيقة ستة، وفضل بيت الكريم الله قتلت والصوت ينقل إلى غرف ثانية، فلا تقلق إن شاء الله في المتسع كل الناس تسمع. تفضل باسم الأخ المتكفل بالوقت، يريد يبدأ من اللحظة اللي يتكلم فيها بس الوقت مرة ثانية. توقفنا عند الدقيقة السادسة. تفضل بس. شكرا جزيلا لصبركم معايا. معلش. في العدد في اصحاح 8 متاسف في اصحاح 9 اعمال الرسل، لما ظهر ربنا لبولس الرسول وهو في طريقه الى دمشق، لو حضرتك كنت تفتكر تعرف ازاي كان الناس بيسافروا زمان هفهمك بسرعه عشان تقدر تعرف التناقض، هل في تناقض ولا مفيش. كان الناس بيسافروا قوافل، قوافل تخبر حضرتك يعني مجموعات كبيرة مش أفراد الليلين، لأسباب كثيرة منها الأمن، منها أن يأنسوا ببعض وهكذا. لذلك اللي كان مسافر مع بولس كان مجموعة ناس مكلفين بالعمل اللي هو رايح فيه، زائد ناس غرباء أيضا. دوت في إصحاح التاسع العدد ابتداء من العدد 2 العدد 2 العدد 3 ابتداء من العدد 3. فلما ذهبوا كان هناك أصدقاء أو مرافقون لبولس وكان مسافرون آخرين. أخبر حضرتك من نقطة دي بس اهتم بيها يا أستاذ العزيز. بيقول وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق. ممكن اقترب إلى دمشق وقبل ما اقترب بعد استعدوا نزلوا. واخبر حضرتك اللي عايز يتشطط، اللي عايز يغير هدومه، مجموعة قاعدة في العربيات، مجموعة قاعدة نزلت مع بولس وهكذا. فلازم تعرف الظروف اللي حوالين الموضوع، وليس الموضوع قفش يعني لا تقرب الصلاة. لا يا نهار اسود، احنا اربع دقايق لا تقرب الصلاة بس، لا لا تقرب الصلاة وانتم سكارى. فمش موضوع ان هو سجد على الارض، ومن قال لك ان الاخرين لم يسجدوا ولم يقوموا بعد السجود، لكن بسبب العمى بتاعه هو ما قدرش يقوم، بسبب الرسالة بتاعته ما قدرش يقوم، فهو سجد وين والاخرين قاموا وهو اللي قادر يسجد. اخبار حضرتك دي اول نقطة بالنسبة لموضوع السجود. بالنسبة لموضوع الذي سمع الصوت والذي لم يسمعه، انت تعرف من كتب سفر اعمال الرسل؟ انه لوقا البشير. تعرف من لوقا؟ لوقا كان يتميز بحاجتين، انه كان طبيب وكان فنان، كان رسام. ومن معالم هذه الشخصية انه كان دقيق جدا، لذلك قال في بداية انجيله انه اخذ بالتدقيق، لذلك اخذ بالتدقيق. يعني مش معقول واحد يكتب السفر، الواحد لما بيكتب حاجة بيرجعها مرتين وثلاثة، وانا انسان عادي وحضرتك انسان عادي. فشوف عندما لوقا يكتب بإرشاد الروح القدس فمش راجع بس، ده راجع وراجع وراجع. واخبار حضرتك فالذي رأى النور، الذي سمع الصوت، هم الناس اللي نزلوا مثلا من العربية اللي كانوا واجدين فيها واقتربوا من بولس. معايا حضرتك؟ وبعد كده بولس قص القصة الباقية ان هو لما رجع في العربية بيقول للناس اللي حواليه ده تقولين جبت الكلام منين، لان احنا عندنا مخ بنفكر فيه، لان التناقض في الكتاب المقدس غير وارد هنا، لان الذي ممكن لو شخصين يعني نقول، لكن لو شخص واحد على هذا انتقل العلم الرفيع، لا مش عربية مش عربية لا مش عربية ملاكي مش عربية بمطور، عربيات العربيات اللي بتتفرج عليها فتلام عربيات جمال وحسنة والحاجات دي كانت قوافل، كان هناك عربات تجر بالحسنة وبالكلام دوت، مش عربيات عشان واحد بعد كده يقول لي انت قلت عربية ما كانش في عربيات اخترع، زي مرة في لديتي في سفر بقى يقول لك في لديتي في امريكا، هي امريكا لسه مكتشفة من سنتين من 200 سنة، وفي لديتي في تركيا، كان عربيات القوافل كان في جمال وحسنة وعربيات عشان هلواجن زي اللي بيقول عليها، واخبار حضرتك تتكلم ناس اللي هم كانوا مرافقين بولس سمعوا الصوت، الناس اللي كانوا بعيد قاعدين نايمين مستريحين في العربية لما بولس بيقول لهم الموضوع بيقول لا احنا ما سمعناش حاجة، واخبار حضرتك فهي دولت انت تعتقد تناقض ان هناك ناس كانوا قاربين من بولس سمعوا الصوت، هناك ناس كانوا بعيدين عن بولس لم يسمع الصوت، السجود زي ما قلت حضرتك ان السجود ناس ممكن يكونوا سجدوا وآمنوا السجود لان لم يصلهم اي مشكلة، اما بولس الرسول فطبعا كان من الخوف وان هو اصيب بالعمى فلم تصبه فلم يستطع على الوقوف، لكن فضل ساجد يسمع الصوت. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة بالنسبة لان بولس الرسول بعد كل اللي قلته لك مين هو بولس الرسول، لماذا هو رسول المسيح؟ رسول المسيح قعد مع بولس في العربية الجزيرة العربية لمدة 3 سنين كاملة يعلمه تماما ومتفرغ معه في هذا الموضوع. بولس الرسول اكتر واحد التلاميذ 12 قعد معهم ربنا يسوع المسيح 3 سنين، يعني بمعدل كل تلميذ في المتوسط الادب 3 شهور، بينما قعد مع بولس الرسول 3 سنين بالكاملة. الكلام خلص ولا تفضل معك معك طيب شكرا بس الفاضل بس تري يسوان ودير الان للاخ الفاضل يسوان، تفضل اخي يسوان بارك الله فيك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ان شاء الله قبل ما ابدا ان شاء الله المداخله بتاعي يريد الأستاذ بولس المداخلة بتاعته يقول لي بس ماركة العربية اللي كانوا راكبين فيها هل فولفو ولا مرسيدس. طيب نرجع للكلام اللي طبعا احنا كلنا سمعنا كلام الأستاذ الفاضل بولس، لم يأتي بدليل واحد على أو لم يرد على الأسئلة اللي أنا طرحتها والتناقضات اللي أنا طرحتها. أولا يا أخوة يا كرام، جاب حوالي 7-8 نصوص بولس يشهد لنفسه، بولس يقول انا رسول المسيح. طيب اين الدليل؟ انت ازاي رسول المسيح؟ هل انت سمعت المسيح؟ لا. هل جلست مع المسيح؟ لا. هل تعلمت من المسيح؟ لا. هل انت كنت من التلاميذ الاثناشر؟ لا. طب ما انت رسول ازاي؟ لان هو بيدعي ان هو في الطريق الى دمشق. طيب يبقى هو ده الاساس الفاونديشن. طيب احنا قلنا ان هو الكتاب المقدس من كلام يسوع نفسه يقول انجيل يوحنا، اما سألوا اليهود علماء اليهود قالوا لا، يوحنا 8:13 فقال له الفارسيون انت تشهد لنفسك، شهادتك ليست حق. نفس الكلام لبولس يا استاذ، بولس يقول هو رسول المسيح، هو يشهد لنفسه شهادته ليست حق. هل في انسان تاني يشهد لي؟ هل في انسان تاني يقول هو فعلا راى هذه الرؤيا؟ لا. هل في شهود العيان واحد منهم سمعناه في الكتاب المقدس؟ لا. ويقولوا المسيح يؤكد هذا الكلام في العدد الحاسة 8:17 وايضا فينا موسكم اي في العهد القديم اي في التوراه مكتوب ان شهاده رجلين حق، وفعلا هذا الكلام موجود في التثنيه 19:15 لا يقوم شاهد واحد على انسان في ذنب ما او خطيه من جميع الخطايا التي يخطئ بها على تم شاهدين او على تم ثلاثه شهود يقوم الامر، على الاقل اثنين او ثلاثه، اثنين او ثلاثه. طيب فين الشاهد اللي معاه؟ ما في اي انسان يشهد على الاطلاق. ويسوع بيأكد هذا الكلام ويقول في شاهد ثاني مع يسوع، لكن بولس ما هو الشاهد، يقول يسوع. وايضا في ناموسكم مكتوب ان شهادة رجلين حق، انا والشاهد لنفسي ويشهد لي الاب الذي ارسلني. يعني هذه اثنين، يسوع بيشهد والاب كمان بيشهد له، اثنين على الاقل. لكن من الذي يشهد لبولس؟ ما في اي شخص على الاطلاق، شهادته ليست حق. هذه النقطة الأولانية. النقطة الثانية، وأنا بعيد الكلام لأن أنت ما ردتش على أي كلام على الإطلاق، أنت ما ردتش. الشرح ليس دليل، الشرح مش دليل. أنت جبت كلام بولس بيقول أنا رسول، مردود عليه، أين دليل هو رسول؟ النص ده اللي هو بولس نفسه يؤكد هذا الكلام ويقول رؤيته للمسيح مش كانت حقيقية، ما كانش فيه يقين. يقول في رسالته الأولى لكورنثوس الأولى 15-8، كأن المسيح ظهر لي، كأن كأن كأن ما في يقين، مش متأكد فعلا إن يسوع ظهر لي. طبعا الكلام ده ما تردتش عليه، التناقضات أنت ما ردتش على أي تناقضات، لا أنت تمسك التناقض كده وتقول لا كلامك غلط والدليل النص الأول يقول كذا والنص الثاني كذا وجيب الدليل. انت يعني الشرح ليس دليل، النص واضح وضوح كالشمس، فيه تناقضات في الرؤية، وهذا التناقض يبطل دعوة في النور المسيح. أعمال الرسل هنا عندك، عندما رأى المسيح هل هو خر على الأرض لوحده أو كل المسافرين خروا على الأرض؟ بس واضح. أولا أعمال الرسل 9-7 يقول بولس لوحده، والدليل وإما الرجال المسافرين معه توقفوا صامتين واقفين، ما حدش نزل على الأرض، يسمعون الصوت ولا ينظرون أحد. إنما يناقض هذا الكلام واضح أعمال الرسل 26-14، فلما سقطنا جميعا جميعا، مش بولس لوحده، جميعا على الأرض. يقول الرب يا أستاذ الفاضل، ازاي انا اصدق بولس بقى؟ ازاي انا اصدق بولس بقى؟ 3-2، هل الناس سمعوا الصوت او لم يسمعوا الصوت؟ نص واضح، اعمال الرسل 9-7، واما الرجال المسافرين معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت، يسمعون ولا ينظرون احد، كما يسمعون. يناقض هذا الكلام اعمال الرسل 22-9، يقول والذين كانوا معي المسافرون نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. سمعوا ولا ما سمعوش؟ سبحانك، ابيض ولا اسود، ما تقوليش جراي، ما فيش رمادي، لا اما بلاك لا اما وايت، ما فيش ان بتوين. الصوت اللي قصدي، هل قال له في نفس المكان ماذا يجب عليه ان يفعل؟ في تناقض. اعمال الرسل الاصحاح 9-6 يقول فقال له الرب قم وادخل المدينه فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. اهو كلام واضح كالشمس. لا ما قالوش، قال له روح اشرب نفسك ونكتب اقول لك ماذا يجب عليك ان تفعل. نفس الكلام في اعمال الرسل 22-10، اسمع ماذا يقول. فقال للرب قم واذهب الى دمشق وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك ان تفعل. ما قالوش نفس المكان اللي في دمشق، هتعرف من دمشق. يناقض هذا كانت عليه المفاجاه بقى اعمال الرسل بقى 26-16-18، الكلام بين واضح. عمال يقول 26-16-18، ولكن قم وقف على رجليك لاني لهذا ظهرت لك لانتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما تظهر لك به من قبل إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا أرسلت إليهم رسول الأمم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي حتى ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيب مع المقدسين. الكلام واضح ولازم ترد على هذا الكلام، لازم ترد عليه، لازم تجيب نفس تقاعد وترد عليه عشان تقنع الناس اللي بتسمع هذا الكلام. ده الدليل الوحيد اللي عنده بولس اللي بيربط بيه بالمسيح وبطل هذا الدليل بسبب التناقض في رؤيا بولس. فمرة أقول سمعوا الصوت ومرة أقول لم يسمعوا الصوت، ومرة أقول هو سجد وحده ومرة أقول الناس سجدوا معه، ومرة أقول الصوت قال لماذا عليه أن يفعل في نفس المكان، ومرة أقول لا اذهب إلى دمشق وهناك سوف أقال لك ماذا يجب عليك أن تفعل. هذا مردود على بولس. إذا بولس ليس تلميذ المسيح، بولس الوحيد الذي يشهد على نفسه ويقول إنه رسول رسول المسيح. بولس إلا يقول كأنه ظهر لي، كأنه ما في يقين. ما معنى سقوط بولس؟ سقوط المسيحية بالكامل، بالكامل سقوط الإنجيل. ليه؟ بولس على أقل 75% من الإنجيل، 14 رسالة كلام بولس خلاص ما في مصداقية تسقط. أعمال الرسل لوقا تلميذ بولس، إنجيل لوقا، لوقا تلميذ بولس. فالكلام واضح، لازم ترد على هذا الكلام، مش بالتفسير أو ده رمز وده رمز ولازم المحبة وأنا بحبك وأنت بتحبني. لا، ده كلام يعني كلام عقيدة ودين ممكن يؤدي إلى الجنة أو النار. بولس شخصية، أولا من هو بولس؟ من هو بولس؟ غير معروف. فرق من غير معروف، الدليل اسمع. أولا اسمع ماذا يقول عن نفسه. واحد، أعمال الرسل 3:22 يقول أنا رجل يهودي ولدت في ترطوس. لا متأكد 22:3 متأكد 22:3 أنا رجل يهودي ولدت في ترطوس ولكن ربيت في هذه المدينة أورشليم. وده موجود في أعمال الرسل 22:3 يناقض هذا الكلام. اسمع اسمع، يناقض هذا الكلام أعمال الرسل 22:25 فجاء الأمير وقال له قل هل أنت روماني؟ فقال نعم أنا روماني. يناقض هذا الكلام أعمال الرسل 23:6 أيها الرجال الإخوة أنا فريسي ابن فريسي. يناقض هذا الكلام من هو بولس؟ أعمال الرسل 21:38 أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة؟ فنعرف من هذا أنه مصري، ونعرف من أعمال الرسل 23:6 أنه فريسي، ونعرف من أعمال الرسل 22:25 أنه روماني، ونعرف في أعمال الرسل 22:3 إنه يهودي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب المسيح صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من تمك أدينك، من تمك أدينك. صفات بولس من كلام بولس. ماذا يقول بولس عن نفسه؟ أولا يقول إنه كاذب، كاذب. رمية 3:7 رمية 3:7 إذا كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أنا أذنب بعد الخاطئ؟ إذا كان الوقت خلص أمال كاتب 4 دقايق الأول يا أخي. طب المايك معك ماشي حاضر. طب أخويا نجت أنت وضحتني الآن كتبت أن يتعلم 4 دقائق بس disconnected. طيب المعذرة المعذرة أخي الإنسان يبدي الضيف الكريم حصل عند الكتاب جزاء الله خير يا أخي نجد على التفكير. أنا لم ننتظر DC disconnected، ننتظر عودة الضيف الكريم وتبدأ من الأربع دقائق لنوصل لها. إذا دخل معانا في الغرفة أخبريني نرفع من النقطة. هي سعيدة حتى نرفع من النقطة. خير إن شاء الله. جزاك الله خير أخي الثاني الوجد. خير إن شاء الله. ربما عندي مشكلة. اخ الكريم هو اونلاين معايا. هو ما يعني عندي في الليسته بتاعتي. هو اونلاين عملت له دعوه كده ما جاش ما اعرفش ليه. هو اونلاين وهعمل له دعوه كمان هجين يعني وما دخلش. ايوه انا بدعي هو دخل الغرفه. ارفع النقطه عنه بقى يا اخ الكريم. دخل الغرفه ارفع النقطه عنه تحت خالص اهو. قبل ابونا بك دخل الغرفه اهو. دوس 381 شفتوا يا اخ الكريم. اوكي يا بص هل تسمعني اكمل؟ هل تسمعني يا بص؟ اوكي نبدا بقى الاربع دقايق تاني. وانا يا اخوة الكرام كما قال المسيح من كانت ادينا اسمع ماذا يقول عن نفسه. اسمع ماذا يقول. يقول في رومية 3-7 اذا كان صدق الله قد ازداد كذبي لمجده فلماذا انا اذن بعد الخاطئ. يقول هو كاذب. يقول فذلك على نفسه انه محتال. يقول رسالة بولس الثانية الى اهل كرونسوس الاصحاح 12 العدد 16 يقول انا فيكن انا لم اثقل عليكم ولكن اذا كنت محتالا اخذتكم بمكر. محتال وكاذب. 3 يقول على نفسه ان هو غبي. يقول في رسالته الثانية الى كورنثوس الاصحاح 12-11 قد صرت غبيا وانا افتخر. والمفروض ده كلام الله عز وجل. كذلك يقول في رسالته الثانية الى كورنثوس 11-1 ليتكم تحتملون غباوتي. غبي هو اللي بيقول عن نفسه مش انا. يبقى كذاب محتال غبي. مين بيقول؟ بولس بيتكلم على نفسه مش انا. النصوص هو اللي بيقول مش انا. يقول على نفسه ان هو منافق. الرسالة الاولى لكورنثوس 10-33 انا ايضا اراضي الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسي. بيراضي كل الناس يقول على نفسه اسمع في رسالته الاولى لكورنثوس الاصحاح 9-19 اني اذا كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي لاربح الكثيرين فصرت اليهودي لاربح اليهود وللذين تحت الناموس كاني تحت الناموس لاربح الذين تحت الناموس وللذين بلا ناموس كاني بلا ناموس مع انني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح لاربح الذين بلا ناموس. كلام واضح يتلون كالحرداء. صرت للضعفاء كبعيد لاربح الضعفاء. صرت للكل ككل شيء لاخلص على كل حال قوما. وهذا انا افعله ليه؟ لاكون شريكا في الانجيل. كل دي عشان يكون شريك في الانجيل. نكمل الوقت لسه قد ايه يا اخي الكريم. اسمع ماذا اقول لهم. دي اكواد ماذا اقول لهم. خد بالكم اقبلوا التعليم بدون مناقشة. رسالة فيليبي 2-14 افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. لا تجادل. المسيح هو الرب لا تجادل، ابن الرب لا تجادل، التجسد لا تجادل، هو قبل هو رسول المسيح لا تجادل، لكي تكونوا بلالون بسطاء امام الله اولاد الله. هي تضاف من فمك ودينك. رد بقى على كأنه ظهر لي، هو الشاهد لنفسه التناقضات المتعلقة برؤيته للمسيح. المايك معاك يا ابن، حياك الله. طيب شكرا يا اخي الفاضل الحبيب والله نيسان. فجلس الكريم من شوف التسامح يكون حصل عند القطع. هل تقدر موجود ضيف الكريم بس؟ انا مش شايف الاسم امامي، موجود سبحان الله، ما زلت مش شايف الاسم. طيب تفضل الله خطولك واهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. انا كنت فاكر في حاجه اسمها حوار وفي حاجه اسمها مناظره. الحوار هو اسئله وانا اجاوب، او اسئله مني وانت تجاوب. احنا في مناظره بنقول كل واحد، احنا بنتكلم عن بولس الرسول، كل واحد انت مجرد عندك اسئله وفتوك، لكن ما عندكش عمقا في شخصيه بولس الرسول. مجرد ان في حاجات انت مش بتقراها بعمق يا عزيزي الصام، اخبار حضرتك وجاي تقراها هنا، ودوت خطا كبير، خطا كبير، لانك انت مش فاهم شخصيه بولس. لما واحد يجي يسال عن شخصيه بولس اخبارك يقول لك الكلام واضح وجلي، الكلام واضح وجلي، لا الكلام مش واضح وجلي، الكلام محتاج تفكير، محتاج عمق. لما يقول صرت لليهودي كيهودي مثلا، او صرت الذين بلا ناموس كان بلا ناموس، معاني لست بلا ناموس، واربح الذين ليسوا بلا ناموس. يا عزيزي يعني معناه انه كان يريد ان الكل يقبلون والى معرفه الحق، الى الكل يرجعون والى معرفه الحق يقبلون. كان يدخل مثلا معبد اوثان، ياخد حضرتك مين بيؤمن بالاوثان؟ يقول لهم يا سلام، ده انا شايف انكم ناس متدينين. ليه؟ لانكم كاتبين على اله، الاله المجهول، الاله المجهول ده هو الذي انا اعتقد. الموضوع مش موضوع عافيه، مش موضوع قوه، مش موضوع واحد جاي تشوف ولا شويه تحصنه معاه ولا، لازم الموضوع عقل وذكاء، الموضوع ليس تشوف ده خداع، الموضوع لازم الواحد، هم دول صغار في الايمان. الناس دول لم يكن فيهم زي الشريعة القديم، الشريعة والناموس القديم وناموس يسوع المسيح، واخد بال حضرتك؟ كان زمان الله يعامل الناس بنوع من الرأفة في تعليمهم والقسوة في عقابهم. ليه؟ لأنهم كانوا صغيرين، كانوا زي ما بيقول الكتاب المقدس غير مفتونين. لما يجي بولس الرسول يجي يقول لي واحد بس لا انت جنتك غلط، انت وحش، وانت مش عارف ايه، تفتكر هيكسب؟ بولس الرسول مشي اميال، الاف الاميال، من اورشليم لغايه اسبانيا، لغايه فوق في تركيا وفي اليونان وفي ايطاليا. تفتكر لو كان باسلوبه، الاسلوب المنثر، كان كل رد فعل مسيحيين، ولا كان يريد ان يجذبهم بطريقه يعني حبة حبة، يعني براحة عليهم، يعني ناس دول ضعاف زي ابنك الصغير. مش معقول انت لما تتخانق مع واحد كبير وتمسك ابنك تضربه نفس الضرب اللي بتضرب مع واحد كبير، نفس الكلام. ارجو انك ما تضحكش عليا. يعني انت اول تعليق بتقول لي هو العربية ماركتها ايه؟ واحد فعلا كاتب لي بي ام بيقول لي اوعى تقول عربية احسن هيعلقوا على النقطة دي. انا ما كنتش فاكر الموضوع فعلا كده بالعنف بتاعك يا وسام. عربية انا صلحتها وقلت لك ما فيش عربيات، عربيات اللي هي العربيات اللي بتتجر بحصنة وبعجل خشب والكلام ده كله، لكن انت لم تدرك اللي انا بقوله. لما يقول انني صرت لكل واحد ككل واحد، ليس نوع من الكذب واللف والدوران، لكن نوع من الطيبة والحنية، بياخده بالمسايسة علشان يقدر يجيبه. اخبر حضرتك، انا مش هخش معاك في محاورات دلوقتي، انا جاي اكلمك عن ضيف الرسول. ضيفنا ليس له علاقة بالموضوع. لا لا انا بتكلم علاقة قوية جدا بالموضوع. لكن انا بتكلم على ضيف الرسول بصفة عامة. انت بتتكلم على المشاكل اللي عند ضيف الرسول. لا انا بتكلم عن ضيف الرسول. ممكن بعد ما نخلص نبتدي نسأل الأسئلة. انا هقول لك بولس الرسول التعليم بولس الرسول ده المأخوذة من السيد المسيح عشان تعرف من هو المسيح في من هو المسيح في حياة بولس الرسول. مش هرد على الحاجات اللي انت بتقول فيها تناقضات شوية او اللي انت بتعتقد فيها تناقضات الا بعد ما نخلص كلام عن بولس الرسول. احنا كان اتفقنا ان احنا نتكلم عن بولس الرسول وبعد كده كل الحاجات اللي انت بتعتقد عليها انها مش مظبوطة. في رمية اصحاح الثاني العدد الاولان يقول لك لذلك انت بلا عذر ايها الانسان كل من يدين لانك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور. في متى إصحاح 7 عدد 1 و 2 لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنكم بالدينين التي بها تدينون تدانون. رمية إصحاح 8 عدد 13 لأنه إن عشتم حسب الجسد فستميتون ولكن إن كنتم بروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. اللي قبلها في الإنجيل في تعليم المسيح متى 16 فأنه من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. رمية 12 عدد 14 وكورنثوس الأولى إصحاح 4 عدد 12 و 13 باركوا على الذين يتهدونكم باركوا ولا تلعنوا. لوقا إصحاح 6 عدد 27 لكني أقول لكم أيها السامعين أحبوا أعداءكم أحسنوا إلى مبغضيكم باركوا داعينيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. أيضا في كلوسي في كورنثوس الأولى نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل يفترى علينا فنعظ. في رمية إصحاح 12 عدد 17 لا تجازوا أحدا عن شر بشر. في متى 5 أما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر. رمية 12 21 بيقول لك لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. متى بيقول اما انا فاقول لكم لا تقاوم الشر بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر. ايضا في نفس الرسالة رمية اصحاح 13 بيقول اعطوا لجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية الجباية لمن له الجباية الخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام. في مرقس إصحاح 12 عدد 17 بيقول أعطوا مال قيصر لقيصر ومال الله لله. وهكذا كل التعليم أنا لو أرق لك هقرأ لك صفحات كثيرة أعددتها واخبر حضرتك. أما هو بيقول كل دوت إزاي بيقول لك لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم في كورنثوس الأولى 11-23 واخبر حضرتك كورنثوس الأولى 11-23 يقول لك تسلمت من الرب ما سلمتكم. بتقول لحضرتك إنه هو شاهد واحد في موضوع مثلا رؤية الرب. ألم يظهر الرب لبرنابا في لحنانيا متأسف في دمشق وقال له هذه الرسالة؟ إذا حنانيا كان شاهد من الرب نفسه. يبقى بولس وحنانيا يعني مش بولس كده راح لحنانيا ده نفس الله له المجد ظهر لحنانيا يسوع المسيح وقال له الحق في بولس جايلك. هل هذان شاهدان ام شاهد واحد؟ هل عزيزي متذكرين كلمات الرب يسوع المسيح لما بولس رسول لما رأى يسوع المسيح بيقول متذكرين كلمات ربنا يسوع المسيح مغبوط هو العطاء اكثر من الاخر في اعمال 20 عدد 35. في كورنثوس الأولى بيقول إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم مكتوب إليكم إنه وصايا الرب. يبقى كل الحاجات ديت مثلا لا هكذا في كورنثوس الأولى عدد 9 عدد 14 دول هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعرفون. دي نلاقي نفس الكلام في رؤى 10 عدد 7 وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين ممن عندهم لأن الفاعل مستحق أجرته. كورنثوس الأولى كورنثوس الثانية عدد 11 عدد 7 يقول أم أخطأت خطية إذ أذليت نفسي كي ترتفع أنتم لأن بشرتكم مجانا بإنجيل الله وأجبركم يكون خادما لكم. في كولوسي عدد إصحاح 3 عدد 13 يقول محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم إن كان لأحد علي شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. في متى إصحاح 6 عدد 12 واغفر لنا ذنوبنا كما اغفر نحن ايضا للمذنبين علينا. في تسالونيكي اصحاح 5 يقول سالموا بعضكم بعضا. مرقس اصحاح 9 يقول سالموا بعضكم بعضا. كل هذه التعليم واخبار حضرتك التي تعلمها من السيد المسيح وهو الذي لم يكن معاصره دلالة على انه تقابل مقابلة شخصية مع السيد المسيح مع الله. ملاحظ ان كل رسائل بولس الرسول كتبت في الخمسينات او اواخر الاربعينات من القرن الاول بينما الانجيل الاناجيل كتبت بعد هذا. اذا كيف عرف بولس الرسول كل كلام السيد المسيح هذا ان لم يكن قد تقابل معه شخصيا ولمسه وتعلم منه؟ لو احنا مسكنا السيد المسيح عند بولس الرسول معلش سامحوني عشان الورق اللي كتبه كتير جدا بصراحة. يقول بولس الرسول عن السيد المسيح ايه في كورنثوس الاولى امين هو الله الذي به دعيتم الى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. وتعين ديت كورنثوس الاولى. اما رومية الاصحاح الاولان عدد 4 يقول وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموات يسوع المسيح ربنا. بيقول اختصار كلمة ربنا يسوع المسيح اللي جات اكتر من 18 مرة في رسائل بولس الرسول. حب ربنا يسوع المسيح يقول ايه فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. يقول دعاني الرب دوت موجودة في كورنثوس الاولى. اسكيوز مي لا انا ما كتبتش دي فيها. في رومية 15:29 يقول إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة المسيح. كورنثوس الثانية إصحاح 12 عدد 9-10 أفتخر في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. آية ثانية يقول من سيفصلني عن محبة المسيح. أنا كل دية عندي الآيات بتاعتها بس بصراحة الورق كتير جدا فمش كاتب كل الآيات. يقول لك يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. يقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة كلامه. يقول لي الحياة هي المسيح. لأشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح. أفرح في ألامي ألام السيد المسيح. دي كلها توري العلاقة اللي كانت بين بولس الرسول وربنا يسوع المسيح. يسوع المسيح ظهر لبولس الرسول واللي كانوا معاه في طريقه الى دمشق. الدلالة على كده شاهدين الشاهد حنانيا في دمشق والشاهد بوس في كان خارج دمشق. ازاي كلهم سجدوا؟ ما قالش انهم كلهم سجدوا، لكن هو قال ان بوس هو اللي ساجد، فضل ساجد. واخد بال حضرتك؟ ما قالش انهم سجدوش، ما قالش انهم، لو قال انهم سجدوش ده كان موضوع تاني. السنة مش كلهم سمعوا، لان كان في ناس بعاد عن المصدر. ديت اللي انا عايز اقوله في النقطه ديت. المايك معاك، وزي ما قلت لك الاسئله او التناقضات اللي انت تعتقد ان هناك تناقضات، ممكن بعد المناظره وبعد الكلام اللي كل واحد عايز يقوله. المايك معاك، شكرا. شكرا جزيلا باسمك سيد بس كلمتين، وتفضل اخي الحبيب وسام، الله يخليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثاني يا إخوة كرام، بسم الله الرحمن الرحيم. لو إن يا إخوة كرام الدليل الوحيد عند النصارى وعند بولس اللي بيربط به صلة بالمسيح، الدليل الوحيد إن هو بولس يدعي إنه في الطريق إلى دمشق رأى رؤيا ورأى فيها السيد المسيح. بولس هو الشاهد الوحيد لنفسه. وده ما يقول هيد الكلام ثاني، لأن هو ما جابش على يعني على هذا الكلام. بولس يقول، المسيح يقول في انجيل يوحنا الاصحاح الثامن، ما سألوه اليهود قالوا له انت تشهد لنفسك، شهادتك ليست حق، ما عنديش شاهد معاه، هو الوحيد ما بيعي ويتنس شهادة عيان. اثنين، في رسالة الى كورنثوس بولس يقول برضو، ما ردش على هذا الكلام، يقول ان عملية الرؤية دي يعني هو ما كانش متأكد فعلا ان المسيح ظهر له. فبيقول رسالة الأولى لكورنثوس 15:8، كأن المسيح ظهر لي، كأن يا إخوة، كأن، مش تأكيد. التناقض ما ردش عليه، ما ردش على التناقض، لازم ترد على التناقض. ده هو ده الدليل الوحيد عندك وعند كل واحد مسيح على الأرض على إن بولس تلميذ المسيح. هذا التناقض يثبت إن بولس لم يرى المسيح في حياته، ويبطل كلام بولس، ويبطل عقيدة الصلب والبداع وألوهية المسيح وكل شيء، لأن ده كله كلام بولس. تناقضات واضحة وأقولها بسرعة تاني. أنت بتقول لا، ما حدش قال اللي كلهم سجدوا على الأرض، لا قال. اقرأ أعمال الرسل 9:7، أعمال الرسل 9:7، وإن الرجال المسافرين معه فوقفوا صامتين واقفين. الوحيد اللي كان على الأرض بولس. يناقض هذا الكلام أعمال الرسل 26:14، فلما التقتنا جميعا على الأرض. جميعا معناه ايه جميعا؟ everyone، كل واحد، يعني هو المسافرين معه، نفس واضح. هذا التناقض يبطل دعواه انه رأى المسيح. النص الثاني، سمعوا ولا ما سمعوش؟ اهو أعمال الرسل 9:7، وإما الرجال المسافرين معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحد. لا ينظرون أحد. يا ريت تشوف النقطة مع الراني، عشان بتكتب النصوص راني جرب، لو سمحت الله يبارك فيك راني جرب، فايدة تشوف النقطة معلش. يناقض هذا الكلام في أعمال الرسل 22:9، لم يسمعوا الصوت. ارفع ايدك يا أختي راني، راني ارفع ايدك. لا هو مرة يقول سمعوا الصوت ومرة لم يسمع الصوت. طيب النقطة الثانية ما ردتش عليها برضو، هل الصوت قال له في نفس المكان ماذا يجب عليك ان تفعل؟ في تناقض بين اعمال الرسل الاصحاح 9:6، يقول لها ايه؟ اذهب الى دمشق وهناك سوف اقول لك ماذا يجب عليك ان تفعل. نفس الكلام في أعمال الرسل 22:10، قال له اذهب إلى دمشق وهناك سوف يقال لك ماذا يجب عليك أن تفعل. يناقض هذا الكلام أعمال الرسل الإصحاح 22:16-18، ماذا قال له؟ قال له في نفس المكان ماذا يجب عليك أن تفعل. فين الرد يا؟ فين الرد؟ أين الرد؟ أين الرب؟ هذا يبطل دعوة بولس بأنه رأى المسيح، يبطل دعواه. ما هو لا الدليل الوحيد عندك وعند بولس وعند اي انسان مسيح على الارض. الدليل على ان بولس تلميذ المسيح ان هو راح المسيح في طريق دمشق. لكن الراجل هو بيناقض نفسه. هو قال بيتكلم على بيقول نفس تعاليم المسيح هي تعليم بولس. ممتاز. نفس تعاليم المسيح هي تعليم بولس. طيب نسمع ماذا يقول المسيح وماذا يقول بولس ونشوف الفرق. ماذا يقول المسيح وماذا يقول بولس؟ المسيح يقول في انجيل متى 23:2 متى 23:2 قائلا على كرسي موسى جلس الكتبة والفارسيين فكل ما قالوه لكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، يعني التمسك بالشريعة. كذلك يقول المسيح في انجيل متى 5:17 متى 5:17 لا تظنوا اني جئت لانقذ الناموس والانبياء، ما جئت لانقذ بل لاكمل ويقسم، فان الحق ان اقول لكم الى ان تزول السماء والارض ولا يزول حرب او نقطه واحده من الناموس حتى يكون الكل. يؤكد هذا الكلام ويقول فمن نقض احد هذه الوصايا. ودي نبوءه عن بولس وهجيب لك الدليل. فمن نقض احد هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر. ما معنى كلمه اصغر؟ احقر في ملكوت السماء. ومن عمل وعلم ما تشيلش النقطه مع حد. الاخوه بيكتبوا التكس، سيبك منه، الاخوه بيديهم التكس. ومن عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماء. كلام واضح، كلام واضح يا فاطمه. نسمع كمان ماذا يقول المسيح. التمسك بالناموس، التمسك بالشريعة. اسمع ماذا يقول. غلاطية 2:8 متأكد؟ لا، متى 10:5 هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائلا الى طريق امم لا تمضوا والى مدينة سامرين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرير الى خراب بيت اسرائيل الضالة. الى خراب بيت اسرائيل الضالة فقط، فقط خراب بيت اسرائيل الضالة. يناقض هذا الكلام. لسه خلينا نكمل متأسف. نفس الكلام تمسك بالشريعة واليهود فقط. يقول متى 10:6 بل اذهبوا بالحرير الى خراب بيت اسرائيل الضالة. اليهود فقط. متى 15:24 فاجاب وقال لم ارسل الا لخراب بيت اسرائيل الضالة. مين بيقول كده؟ يسوع. التمسك بايه؟ بالشريعة. لسه وقت الجاي. التمسك بالشريعة، التمسك بالتوراة، التمسك بالعهد القديم. يقول ايضا لوقا 10:25 واذا ناموس قام يدربه قائلا يا معلم ماذا اعمل لآلة الحياة الابدية؟ فقال لهم ما مكتوب في الناموس كيف تقرأ؟ فعجاب تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. بالصواب اجاب افعل فتحيا، يعني اعمل بالناموس تحيا. نفس الكلام متى 22:34 اما الفارسيين فلما سمعوا انه ابكى من الصدقيون اجتمعوا معا وسال احد منهم هو ناموس لجربه يا معلم اي وصيه اعظم من الكل؟ فقال يسوع تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصيه الاولى، والثانيه مثلها تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كل الانبياء. التمسك بالايه؟ بالعهد القديم. كل ده كلام المسيح، كله كلام المسيح. انجيل لوقا 2:22 ولما تمت ايام تطهيرها حسب الشريعه، شريعه موسى، ساعدوا به الى اورشليم. مين؟ ام يسوع مريم، ليقدموه للرب كما هو مكتوب في ناموس الرب ان كل ذكر فاتح رحم يدعي قدوسا للرب. ولكي يقدموا الذبيحة كما قيل في ناموس الرب. سمعين الكلام؟ التمسك بالناموس. يقول كذلك المسيح انجيل لوقا 5:12 يقول: وكان في احد المدن فاذا رأى رجل مملوء برصا برصا فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب له قائلا: يا سيد انا رب تقدر انت تطهرني؟ فمد يداه ولمسه وقائلا: اريد فتطهر. والوقت ذهب عن البرص فاوصاه الا يخبر احد، لا يقول احد، بل ان وارى نفسك لي كاهن وقدم عن تطهيرك كما امر موسى شهاده له. التمسك بمين؟ بالناموس. كم دليل جبته؟ 10-15. اسمع بقى ماذا يقول بولس. نسخ التوراه ونسخ الشريعه وكلامه يناقض كلام المسيح. اسمع ماذا يقول بولس. بقول لك ما في كلام المسيح. اسمع عبرانيين الاصحاح 7 العدد 18 7-18 يصير ابطال الوصيه السابقه اي التوراه اي الشريعه من اجل ضعفها وعدم نفعها. تمام يا اخوة حداء؟ لغى التوراه، لغى العهد القديم بالكامل. هل المسيح لغى التوراه والعهد القديم؟ عبرانيين 8-7 عبرانيين 8-7 فانه لو كان ذلك الاول اي العهد القديم فلا عيب لما طلب موضع لسان. سامعين الكلام اللي غير العهد القديم؟ نسخ العهد القديم الكامل لغى ابطله. عبرانيين 8:13 فاذا قال جديد اي العهد الجديد عتق الاول اي العهد القديم، واما ما عتق وشاء فهو قريب من الاضمحلال. سامعين الكلام يا اخوه الكرام؟ شوف بيناقض كلام المسيح ازاي؟ عبرانيين 10:9 ها انا ابن اجل لافعل مشيئتك يا الله. ينزع الاول اي العهد القديم لكي يثبت الثاني اي العهد الجديد. لغى التوراة، لغى الشريعة، المسيح متمسك بالتوراة، المسيح متمسك بالشريعة. وانا جبت على الاقل 10 نصوص على الاتليست، يعني 10 نصوص لغى هو كل شيء. هل هذا كلام المسيح؟ ده مش بيناقض كلام المسيح اللي بيقول بنفس كلام المسيح. طيب يا اخوة الكرام اسمع بقى كلام بولس بقى، كلام بولس بقى اللي الاستاذ بيستشهد بيه. اسمع رسالته الى تيمثي على اصحاح 4:9 تيمثي 4:9 بيقول لصديقه: بادر ان تجي الي سريعا، تعالى بسرعة، الرداء الذي تركته في تراوش عند كربك احضره متى جاء ولا تنسى الركوب. هل هذا كلام الله؟ هل هذا كلام بالله عليكم؟ الرداء الذي تركته في تراوش عند كربك احضره متى جاء ولا تنسى الركوب. رسائل شخصية، كلها رسائل شخصية، كل كلام بولس رسائل شخصية. اسمعوا رسالت الى فيليبي 2:26 انا ايضا سأتي اليكم سريعا. ان دخل ده ولكني حسبت من اللازم ان ارسل اليكم افبرودس اخي والعامل معي والمتجنس معي ورسولكم والخادم لحاجتي. الخدام بتاعه، بعت الخدام بتاعه، ده كلام الله عز وجل. رسالة بولس إلى تيتياس الإصحاح 3:12 تيتياس: حينما أرسل إليكم أرتيماس أو تخيكا بادر أن تأتي إلى نيكوبليس لأني عزمت أن أشتي هناك. راح يشتي وبيقول له تعالى شتي معايا. رسائل شخصية، ده كلام الله، ده وحي من عند الله. اسمع ماذا يقول. يقول الرسالة الأولى لكورنثوس الإصحاح 47 يقول ده حسب رأيي، حسب رأيي الشخصي. هل رأي بولس الشخصي كلام الله؟ يقول في رسالته الأولى إلى كورنثوس 7:12 أقول لهم أنا للرب، أنا للرب. هل ده كلام الله؟ هو يقول أنا للرب. يقول لهم في الرسالة الأولى لكورنثوس 7:25 إن العذارة فليس عندي أمر من الرب فيهن. هل ده كلام الله؟ إن العذارة فليس عندي أمر من الرب فيهن. يقول في رسالته الأولى إلى كورنثوس، الرسالة الثانية، الثانية لكورنثوس 11:17 الكلام الذي أتكلم به، الذي أتكلم به ليس أتكلم به بحسب الرب، الذي أتكلم به ليس بحسب الرب، مش كلام الله. المايك معاك يا ابني، اتفضل. طيب جزاكم الله خير اخي وسام، ضيفي الكريم بس كلمتين تفضل الله قبلك. شكرا جزيلا. هو في ثلاث حاجات هتكلم فيهم. الحاجة الأولانية موضوع ودي اتكلمنا بيها قبل كده، موضوع الشريعة، شريعة العهد القديم والعهد الجديد. من قال أن شريعة العهد القديم غير مقدسة؟ لكنها لا تناسب العصر الذي نعيش فيه، بنسميه عصر النعمة. ديت انت دخلتنا يا استاذ وسام في لاهوت المسيح اللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. تخبر حضرتك شريعه العهد القديم شريعه مقدسه هي من عند الله، لكن ليست للعالم كله. هقولها مره ثانيه، شريعه العهد القديم مقدسه، جاءت لناس محدودين وهم اليهود، ليس للعالم كله. لذلك كان مفهوم العالم يختلف عن مفهوم اليهود في حاجات كثير، في العادات والتقاليد، في الرقي، في التقدم في المجتمع وهكذا. اذا كان لابد ان تأتي شريعة تناسب العهد الجديد. زي ما بشرح الموضوع ده كل مرة بقول، كان في زمان في كلية هندسة كانوا يدرسونا حاجة اسمها مسطرة حاسبة، السلايد رول. اخبار حضرتك مسطرة حاسبة دي كانت بتعمل عمليات حسابية، فوقتها كانت معجزة، تبصلها تظهر تجيب لك ساين ازاي، كوساين جاتا ازاي، تان ازاي، تجيب لك عمليات حسابية كبيرة. اخبار حضرتك وكان الناس مدرسين، لكن كانت عملية معقدة جدا. اخترع بعد كده الكالكوليتر والكمبيوتر، بقت المسطرة الحاسبة ديت مسطرة للتاريخ. حتى لو كانت من اختراع افضل الناس وقتها، نفس الكلام، كلام ربنا يسوع المسيح في العهد القديم. الله الاب لا يختلف، ولكنه ملائم مفهوم وتفكير العهد الجديد. عشان كده ده اثبات للاهوت المسيح ان الله في العهد القديم وضع الشريعة، والله في العهد الجديد وضع الشريعة الجديدة. عشان كده المسيح يقول ايه، وصية جديدة انا اعطيكم. ليس معناها ان الوصية القديمة، يعني لما يقول لك يا اسرائيل لكم اله واحد رب واحد اعبدوه، واخبار حضرتك هذا الرب هو الذي نعبده من الان. لما يقول يا تزني، هذه الوصية موجودة لا تزني، لكنها تطورت. بيقول لك كل من نظر الى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه، واخبار حضرتك كل من غضب على اخيه باطلا يستيد بموت. كان يقولك الثنائي لا تقتل. هنا بيقولك كل من غضب على اخيه وقال له رقا يكون مستيد بموت. لما يقول الرب الهك رب واحد تعبدوه, نحن نزلنا نقول هدانا بطلقات الابن وروح الطفل اله واحد امين. في قانون الايمان اول حاجة يقولك بالحقيقة نؤمن باله واحد. لا تخلط بين النقد والاستكمال او النقد والتجميل. كان زمان الانسان مخه ضعيف تفكيره, يعني دلوقتي الولد الصغير يقعد على الكمبيوتر يقعد يعلمنا زي الكمبيوتر, لان مخ الانسان تفور. كان زمان الانسان صعب التفكير, كان حاجات محدودة. لو كان الله اعطاه هذا السلطان يقول له كل من نظر الى امرأة واشتهاها قد زنى بها في قلبه لن يستطيع قبول هذا. واخبر حضرتك فلازم تفرق بين النقد الشيء وبين استكماله او تحسينه. كلام ربنا واحد, لكن هذا الكلام يعطيه الله بحسب مفهوم الانسان. يعني لو الله اتى الان زي ما قلت لك هيتكلم على الانترنت. لو كان بولس الرسول موجود دلوقتي كان استعمل الانترنت في استعمالات مفيدة, كان غزا العالم. البابا سويدا يقول لك احنا لو عندنا عصر زي بولس الرسول كان هذا العالم كله اصبح مسيحيا. لم يكن الانسان في عصر المسيح هو الانسان الذي كان من 3000 سنة. لازم تفهم كده كويس جدا. عشان كده السيد المسيح بصفته الله العهد الجديد يقول لك وصية جديدة اعطيها انا اعطيكم, ده في يوحنا 13 عدد 34. واخبار حضرتك كان يعلمهم كمن له سلطان, كان يقول قيل لكم في القديم اما انا فاقول لكم. في الموعظة على الجبل سمعتم انه قيل للقدماء اما انا فاقول لكم, ده تلاقيها في متى 5:22-27. هكذا هو المفهوم. بولس رسول الامم, بطرس رسول اليهودية. لما حضرتك بتقولي ان هو قال انه ما اتى الى طريق الامم وتمضوا, طبعا قال الى طريق الامم وتمضوا ده قبل ما يحل عليهم الروح القدس, ده في بداية وجودهم مع المسيح, ده بيمرنهم. مش معقول, يعني انا مش عايز اقول مثل عشان ما تقعدوش تضحكوا زي المرة اللي فاتت لما قلت على مسرحية كل نسي نسي كل الحاجات اللي انا بسمعها وقالك ايه الحق بستشهد لمحمد صبحي. دلوقتي بقول موضوع العربية مش عارف تقول لي مكتبها ايه, واخدها فولفو ولا مش عارف مرسيدس. لازم تفهم اللي انا بقوله يا استاذ وسام, انا بركز معاك, ركز معايا انت كمان. واخدها حضرتك الى طريق الامم. في الاول لما جمعهم كده جمع التانيث كان عايز يبتدي يمشي ويسال اليوم صحيح حتى خلونا احنا بس على بعضينا كده, يعني بينا وبين بعضينا في اليهود حتى ما تخرجوش السامره بعدين, خليكم في اليهوديه. ليه؟ علشان انا بمرنكم بدربكم لمهمه صعبه جدا. واخدين بال حضراتكم عمر بولس الرسول ما قال في نقد اليهود, ده كان ناموسي. انت عارف حضرتك الناموسيين اللي هم مين؟ الناموسيين هم حفظه الشريعة, حفظت الناموس, جاء من الناموس, كان مدققا جدا, لذلك كان يغضبان من التعاليم الجديدة. لكن لما قعد مع ربنا قال له بس بقى حبيبي انت الروح القدس موجودة, اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. انت مشيت ديت مسكت الاولانية اللي هي قبل حلول الروح القدس, مسكت الاولانية ساعة بداية رسالة المسيح ونسيت ما هي النهاية بعد ما قبل ما المسيح يصعد. ايه تعليمه؟ هذا يبشر جميع العالم, ها انا معكم كل الايام وايام قضاء الدهر. فهم لازم تحط الحاجتين, ما تاخدش لا تقرب الصلاة وتنسوا انتم سكارة. لازم تقول في الاول في تدريب ما اقدرش اروح مرة زي اي فريق. اي فريق لما بيجي بيتمرن بيلعب مع فرق صغيرة مع حاجات بسيطة لغاية ما عظمه بيشد, بيقول كنت طفل وعندما كنت طفل كنت اتفطر. بيقول يعني بعد كده ابتديت اكل اكل, يعني ابتديت تذهب الى جميع الناس جميع الامم لتعلمهم. واخبار حضرتك السيد المسيح لانه هو الله فوضع التشريع, فوضع التشريع الجديد. عشان كده يقول لك ابن الانسان هو رب السبت ايضا. لما يكون في زمان يقول لك يوم السبت هو يوم الرب فقدسه، يجي السيد المسيح يقول لك لا لا مش عارفين يوم السبت كان غلط، يوم السبت كان صح، بس احنا مش يوم السبت هو المقياس، مش التاريخ هو المقياس، لكن عملك هو المقياس. عشان كده كان يعمل الخير يوم السبت. هل كان يسوع اليهود ان يعمل الخير يوم السبت؟ ما كانوش. بعد كده في حاجه انت قريتها غلط لما عاوزه، يعني انت في كذا حاجه قريتها غلط لكن انا فويت دول. لكن بتقول لي موضوع الرداء والرقوق، انت الرقوق اللي هي الورق اللي كان بيكتب عليه زمان، ما كانش في ورق من دوت، واخد بالك؟ فما تضحكش على الموضوع دوت، ده الورق بتاعه والرسائل، الرسائل دي كانت كل الكتاب موحى به من الله، كل الكتاب وهو نافع للتوثيق والتهذيب، واخد بال حضرتك؟ في السيد المسيح لما عمل معجزه، هو ده الموضوع، لما عمل معجزه اشباع الجموع، قال لهم ايه؟ اجمعوا الكتب. كسف ايه الكسف دي؟ شفت العيش عن شفت العيش وشفت السمك والفاكهين. الدقة في الموضوع لما يقول شيلوا الحجر في إقامة العظم، رفعوا الحجر عن باب القبر. ايه يعني ايه الموضوع؟ الموضوع ان هالعظم هيقولنا لا، لكن عايز اوريك تفاصيل معينة. لما يقولوا اخذ الرداء اهتم بكل شيء، كان الله يهتم بالصغير والكبير، كان يهتم بالاطفال، يقول لك دع الأطفال دع الأولاد يأتون إلي ولا تمنعونهم لأن لمثل هؤلاء الملكوت السماوات. هات الرداء حاجة بسيطة تاخد بيها حضرتك، لكن هات معاك ما تهملوش، ليه نرمي حاجة ليها فايدة؟ احنا في مصر زمان كانوا يعلمونا نجمع العيش ونبوسه والحتة الكسر ونشيلها، تاخد بيها حضرتك. الرداء ده مهم، ممكن يكون غالي السنة، ليه نرميه؟ تاخد بالك؟ ده درس لمن يريد أن يتعلم. لما نقول بحسب رأيي الشخصي أقول أنا للرب، واخد بالك؟ كان مرة الأنبا أنطونيوس قاعد مع تلاميذه فبيقول لهم على فكرة يا أولاد أنا ما بخافش ربنا، ما بخافش من ربنا. فكلهم استغربوا، لا معقول كده؟ الأنبا ليه بقى؟ لأني أحب الله والمحبة تطرد الخوف والخارج. ايه علاقة الموضوع دوت بإلى بموضوع بولس الرسول؟ بولس الرسول الله أعطانا نحن البشر حرية أن نتكلم، حرية أن نقول حتى في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس وأي كتب سماوية الكلام يقدسه كلام الله نفسه، يقدسه ما يجعله مقدس هو كلام الله وليس كل الكلام اللي فيه، لذلك هو مقدس لأنه كلام الله. لما يقول بولس الرسول هذا رأيه الشخصي لأن الله أعطاه، الله يعرف من هو بولس الرسول، أعطاه السلطان، زي أعطاه السلطان أن يقول رأيه في حضرة ربنا. زي مثلا كان في العراق بيقول لك ما كانش في واحد يجرؤ أن يتكلم قدام صدام حسين، بينما في الدول المحترمة كل يستطيع واحد أن يتكلم في حضرة أي واحد. هذا هو الله الذي حبنا، لذلك نحن احرار. انتم تطلقون على نفسكم عبيد كمسلمين، نحن نقول لا، احنا اولاد الله، لا يدعون بعد عبيد بل ابناء الله. هو ده الفرق يا عزيزي، انك مستخسر ان بيت الرسول هذا الانسان العظيم الذي اعطاه الله ان يرى ان يصعد الى السماء الثالثه ويرى ما لا يراه انسان وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعداه الله للذين يحبونه للذين يتقونه. فقد حضرتك مستخسر فيه انه رأيه ليه؟ عشان ازاي ربنا العزيز؟ لا احنا مختلفين، نحن نستطيع ان نقول كل شيء. لما بطرس وقف كده قدام الجارية وقال لها انا لا اعرفه، ابعد عني انا ما اعرفوش، فقد حضرتك ليه؟ لانه كان عارف ان اللي بيتكلم عليه ده الله الذي سيختبر له. عشان كده مع ناس زي هوزة وراح شنع نفسه لتروح بكى بكاء مرض. هو ده الموضوع اللي انا رد الموضوع، ان بولس الرسول بصفته رسول الله كان يستطيع ان يقول رايه الشخصي، واخد بال حضرتك؟ ورايه مقدس جدا ومحترم جدا. دول النقطتين اللي انا قلتهم على موضوع الشريعة لا تنطبق علي لكنها تنطبق علي. يعني ايه؟ يعني نحن في العهد الجديد عهد النعم اللي ما فيش فيه واحد مخير في آية عندنا بتقول كل الأشياء تحل دي ولكن ليس كل الأشياء توافق. واخبار حضرتك يعني ايه؟ يعني شوف ضميرك قدام ربنا، شوف انجيلك المقدس العهد الجديد هل يتلائم ام لا يتلائم. العهد القديم كان لا، كان فيه عدل ينفس فورا، احنا عندنا رحمة. كان لما واحد يعمل حاجة موت كان يموت، احنا عندنا الرحمة بتزل الى نهاية عمر الانسان. يبقى انا قلت موضوع الخراب الصغير للدولة، قلت التمسك بالعهد القديم والتزام المسيح بناموس الرب. المسيح نعم اختتم، المسيح اختتم والمسيح تعمد بعناد التوبة، المسيح قدم عن نفسه فتخلي يمانه. نعم، لأنه كان لا يريد أن يعفر به أحد، لم يكن أحد يعرفه أنه هو الله في ذلك الوقت. لذلك كان لما يقول واحد مد الضرائب مد الضرائب أعطي مال قيصر لقيصر ومال الله لله. لذلك لذلك كان عصر نعمة وفوق عصر الشريعة. عصر الشريعة أتى لليهود، عصر النعمة أتى للعالم كله. كان في بتسمع على عبارة بتقول لك إيه حاضر، عبارة بتقول لك الصقور والحمائم، الصقور والحمائم مثلا في إسرائيل ولا في الصين ولا حاجات دي. في ناس بيكونوا مدققين جدا، وفي ناس بيكون عندهم إكسبيرينس، عندهم مرونة. طيب أنا خلصت وهكمل النقطة دي في المداخلة الجاية إن شاء الله. شكرا جزيلا، المايك معك. شكرا جزيلا ضيفنا الكريم الأخبص. الحقيقة انتهت الفترات الثلاثة لكل طرف اللي كان فيها الوقت 15 دقيقة لكل متحدث. الآن الفترة الرابعة والأخيرة اللي فيها تختتم هذه المناظرة اللي هي بعنوان هل بولس رسول المسيح، وهذه الفترة هي 20 دقيقة لكل متحدث وهي الفترة النهائية. فأرجو مجددا من المنتظرين ومن المتحدثين الانتظار في مسألة الوقت، ويذكركم بـ 20 دقيقة لكل طرف وهي الأخيرة. وتفضل أخي الحبيب وسام اللاقط الأكبر الكلاسيك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أنا بقالي الوقت تقريبا دخلت ساعة قاعد أقول له نفس الكلام ومش عاوز يرد عليه. يا أستاذ الفاضل، التناقضات المتعلقة برؤية بولس ما بتردش عليها ليه؟ ايه الدليل عندك ان بولس تلميذ المسيح، بولس رسول المسيح، ان هو رأى المسيح في الطريق الى دمشق؟ فين الرد على هذه التناقضات؟ سمع الصوت او لم يسمع الصوت؟ بولس الوحيد اللي خر على الارض ولا المسافرين معه خروا على الارض؟ هل الصوت قال له ماذا يجب عليه ان يفعل في نفس المكان، ولا قال لا اذهب الى دمشق وهناك سوف يقال لك ماذا يجب عليك ان تفعل؟ فين الرد؟ التناقض ده يبطل دعوة بولس ان هو رأي المسيح، لان ده الدليل الوحيد عند بولس. هل في شاهد اخر مع بولس على رؤيته للمسيح؟ ما في شاهد اخر، والمسيح يقول انا الشاهد لنفسي والاب يشهد ليا، والناموس يقول 19-15 على فم اثنين او ثلاثة، على الاقل اثنين او ثلاثة. هل معاه اي وتنس؟ هل معاه شاهد على عيان؟ هل حد يشهد لبولس ورسول المسيح؟ ما في حد، ما فيش، بيشهد لنفسه. جبت لك صفات بولس، يقول هو كاذب، يقول هو منافق، يقول هو غبي. جبت لك التناقضات بين كلام المسيح وكلام بولس، لا، كلام واضح جدا. المسيح يقول انجيل متى الاصحاح الخامس العدد 17 لا تظنوا اني جئت لانقذ الناموس او الانبياء، ما جئت لانقذ بل لاكمل. ويقول الحق ان اقول لكم الى ان تزول السماء والارض بالك ولا يزول حرف او نقطه واحده من الناموس من التوراه من العهد القديم حتى يكون الكل. ماذا فعل بولس؟ لغى العهد القديم بالكامل. لا، ماذا قال بولس؟ ينتهي إبطال الوصية السابقة ليرونه لضعفها. كان ده موجود فين؟ موجود عندك في العبرانيين الإصحاح 7 العدد 18 عبرانيين 8-7. فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما أطلب موضوع ثاني، يعني الغير الأول عبرانيين 8-13 فإذا قال الجديد عتق الأول، وإنما عتق وشاق فهو قريب من اضمحلال لغاه. عبرانيين 10-9 فأنا إذن أجي لا أفعل مشيئتك يا الله، ينزع الأول لكي يثبت الثاني. ولكن المسيح يقول السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول. مش ده كلام المسيح العهد القديم؟ هتقول لا مش كلام المسيح، إذا المسيح ليس هو الله، ليس هو الله. المسيح يقول في إنجيل إنجيل متى الإصحاح 34 35 السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول. بولك لغاه، لغى العهد القديم. المسيح يقول في إنجيل متى 5-17 لا تظنوا إني جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقذ بل أكمل، فإن الحق قسم أنا أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض ولا يزول حرف. حرف مش لغى التوراة بالكامل، لغى الشريعة بالكامل أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. يا بولس يعني الكلام واضح يا بص. وبعدين انت بتقول كلام جميل جدا جدا، هو الكتاب المقدس زي امريكا؟ يعني ايه زي امريكا؟ يعني عندك freedom of speech او freedom of expression، يعني عندك حرية الكلام وحرية الاضافة، تقول هذا الرأي الشخصي بتاع بولس ورأيه مقدس، واحنا عندنا في المسيحية ان الله اعطانا رأي. لا يا استاذ الكريم، لا يا استاذ الفاضل، الكتاب المقدس يقول كل الكلام هو نوحى به من الله. لكن بولس يقول لا الكلام مش كلامي. اهو بولس اسمع ماذا يقول من تلك قديمة، اسمع ماذا يقول بولس. رسالة بولس الاولى الى كورنثوس 7:25 ماذا يقول؟ واما العذارى فليس عندي امر من الرب فيهن. اهو ولكن اعطي رايا، يعني ده مش كلام الله، انا برضه رايي شخصي. كلام واضح يا استاذ الفاضل اهو، الكلام واضح اهو، في اوضح من ده اهو، وتقول لي لا ده الراي الشخصي بتاع راي مقدس. هو كلام الله في راي شخصي؟ وهنا ما بولس يقول، ما بولس يقول كلام واضح مش محتاج اي تفصيل. يعني ما بولس في رسالته إلى كورنثوس، الرسالة الأولى لكورنثوس 47 يقول ده حسب رأيي الشخصي. عندما نقول في الرسالة الأولى لكورنثوس واضحة جدا 7:12 أقول لهم أنا للرب، أنا للرب. هل ده كلام الله؟ الرب يقول أهو أنا للرب. يقول كذلك في رسالته الثانية إلى كورنثوس الإصحاح 11 في العدد 17 الذي أتكلم به لست أتكلم بحسب الرب. أهو لست بحسب الرب، الكلام ده مش كلام الله عز وجل، ده كلامي أنا، كلام واضح. يقول في رسالته الى غلطية 5:2 ها انا بولس اقول لكم ان اغتنمتم لا ينفعكم المسيح في شيء. اقول يا سيدي ها انا بولس، انا بقول، انا بولس بقول لكم مين بيقول الكلام ده؟ بولس. طيب ده لغى الختان، اذا كان ربك والهك تم الختان. الله اكبر قدام لله. اذا كان ربك والهك يا روح تم ختامه، المفروض لك قدوة من ربك. انجيل لوقا 2:21 ولما تم 8 ايام ليختنوا الصبي سمي يسوع. ربك اختن، تسمع كلام بولس؟ لا اله الا الله. الختان عهد ابدي، ما بين الله وبين ابراهيم اللاويين 12:3 ماذا قال؟ وفي اليوم الثامن يختل لحم غرتك. مين بيقول كده؟ الله. من هو الله؟ انت بتقول هو المسيح. من هو الرب؟ انت بتقول هو المسيح. ماذا فعل بولس؟ ناخد كل التوراة، عمل دين جديد ما عنده، وعمل نفس الرسول، وعمل انجيل ليه؟ هو انجيله هو غير انجيل تلاميذ المسيح. اسمع ماذا يقول الكتاب المقدس. يقول اللاويين 10:8 لاويين 10:8 وكلم الرب هارون قائلا خمرا ومسكرا لا تشرب انت وبنوك. ما تشربش خمرا ولا مسكر. ماذا يقول بولس؟ اسمع اسمع اسمع، يدعو الناس الى شرب الخمر فيقول في رسالته الى تيموثي 5:23 لا تكن فيما بعد شراب ماء بل استعمل خمرا قليلا. لا اله الا الله. لغى جميع الفرائض، كل الفرائض لغاها. فيقول في رسالته الى غلاطية اذا نهك الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدنا وقد رفعوه من الوسط مسمرا اياه بالصليب. ما فيش اعمال على الصك، بدون اعمال الدخول الى الجنة بالايمان ما في اعمال. الى ان قال فلماذا كأنكم عايشون في العالم تفرض عليكم فرائض. ما فيش فرائض، لغى كل الفرائض. الايمان ده في يسوع مصمر في الصليب، الفدار الصلب اللي هو اخترعه من عنده. يقول كذلك فلا يحكم عليكم احد في اكل او شرب، اشرب كل زي ما انت عاوز واشرب، ما في حاجة حرام. لغى السبت كالقدسية. ماذا قلت السبت؟ قال او من جهة عيد او ميلاد او سبت. ما في عليكم، ما فيش حاجة اسمها سبت. الطراء يقول اللي ما يحترمش السبت ويقدس السبت يموت يقتل. لغاه. ماذا فعل بعد ما ادعى ان هو راعي المسيح؟ اول شيء فعله اعمال الرسل 29 ماذا قال؟ ومن وقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله. اول شيء عمله قال ان المسيح هو ابن الله، بعد ادعاءه الكاذب ان هو المسيح، ان هو راعي المسيح. هو انت بيعمل نفسه كاذب، مش انا، هو بيقول ان هو كاذب. يقول رومية 3:7 يقول اذا كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا انا ودين بعد الخاطر؟ انا بقول ان هو نفسه كذاب. كذلك يقول عن نفسه محتاج. ده رسول ايه ده بس؟ عاوز كمان يعني. رسالة بولس الثانية الى اهل كورنثوس 12:16 فليكن انا لم اثقل عليكم ولكن اذا كنت محتالا اخذتكم بمكر. اذا كذاب محتال وتقول رسول رسول. يقول شو اللي بيتكلم عن نفسه يعني؟ زي ما يقول المسيح صلى الله عليه وسلم يقول من ثمر قديم. رسائل بولس، ماذا يقول رسائل بولس؟ هل هذا كلام الله؟ اسمع ماذا يقول. رمية الاصحاح 16 العدد 1 رمية 16:1 اوصي اليكم باختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخرية كي تقبلوها في الرب فلا يحرق للقديسيين وتقوم لا في اي شيء تحتاجه منكم لانها صارت مساعدة لي وللكثيرين ايضا. هل هذا كلام الله؟ بالله عليك سلموا على فريسكا. الله بيسلم على فريسكا. واكيد العاملين معي في المسيح يسوع الذين وضعوا نقوم من اجل حياتي الذين لست انا وحدي اشكرهم بل ايضا جميع كنائس الامم وعلى الكنيسة التي في بيتها. سلموا على ابنوس حبيبي الذي هو بكورة اخية المسيح. سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا، هل ده كلام الله؟ سلموا على اندركوس ونبيت نسيري، الله يسلم على نسيبه، وهل هذا كلام الله عز وجل؟ الله يسلم على نسيبه. وبعدين المعصرين مع الذين هم مشهورين بين الرسل وقد كان في المسيح قبلي، سلموا على ابليس حبيبي في الرب، سلموا على اربناس العامل معنا في المسيح، وعلى التخيس حبيبي، سلموا على ابلس المدكة في المسيح، وعلى امه امي. قال هذا كلام الله؟ بالله عليك، بالله عليك يا اخي، سلموا على ابلس المدكة في المسيح، سلموا على الذين هم من اهل استرابولوس، سلموا على هيرودون نسيبي، الله يسلم على سيفه كلهم، سلموا على الذين هم من اهل تركسوس التائلين في الرب، سلموا على تلفيسة وتلفوسة التاعبين في الرب، سلموا على بلفيسة المحبوبة التي تعبت لأجلنا كثيرا، بلفيسة المحبوبة ده كلام الله. سلموا على رفض المختار في الرب وعلى أمه وأمي، سلموا على فيلرون هرمس بتروبات وعلى الإخوة جميعا، سلموا على فيلغوس وجوليا نبروس وأخت أولمبس وعلى جميع القديسين الذين معهم، سلموا بعضكم البعض بقبلة مقدسة. هل هذا كلام الله؟ بالله عليكم ده كلام الله؟ بالله عليكم واحد راح يشتي يقول له تعالى شتي معايا وتقول لي كلام الله؟ رسالة بولس إلى فتية 3:12، إنما أرسل إليك ارتماس بادر أن تجي إلى نيكوبوليس لأني عزمت أن أشتي هناك، ده كلام الله؟ ده الجاكيتة، أنا اللي دخل جاكيتة بولس في الإنجيل، انا عايز افهم، نفسي افهم اي مدخل جاكيتته في الانجيل. رسالة بولس الى تيموثي 2:4، بادر ان تجي الي سريعا، الرداء الذي تركت فيه تعاوص الجاكيتة احضره متى جئت ولا تنسى الرقوق. هل هذا كلام الله؟ هل هذا كلام الله عز وجل؟ طيب طبعا انت لم ترد على كل الكلام اللي انا قلت، ما في رد على الاطلاق، ولا في رد على كلام اللي انا قلت لك ان قال كأنه ظهر لي، يعني هو غير متأكد ان المسيح ظهر له. كذلك يا اخي انت لم ترد على التناقضات المتعلقة برؤيته للمسيح فجهلتها تماما. كذلك حضرتك لم ترد على كلام اللي انا قلتك ان المسيح بيقول لازم يكون هناك شاهد، واقول ان الاب شاهد معاه، يعني في اثنين، وال التثنية 19:15 يقول لازم لابد ان يكون هناك شاهدين او ثلاثة على الاقل اثنين، ما في حد يشهد لبولس على الاطلاق، هو يدعي هو رسول، هو اللي بيدعي، مردود عليه كلام، هو اللي بيدعي، ما في اي دليل على كلامه. ما ردتش على هذا، كل هذا الكلام تجاهلته، ما ردتش الكلام. بولس بيناقض كلام المسيح، بولس متمسك بالعهد القديم، متمسك بالتوراة، متمسك بالشريعة. مين المسيح متمسك؟ بولس لغى هذا الكلام، أبطل الشريعة، أبطل التوراة. اسمع كيف كان يناقض، اسمع كيف يناقض بولس، نطاق بولس، اسمعوا نطاقه، مين كلامه؟ نطاقه، أولا كتب رسالتين، رسالة إلى غلاطية ورسالة إلى إيه؟ إلى رومية، أوكي، شوف بيقول إيه من رومية وشوف بيقول إيه لغلاطية. رومية يمتدح التوراة لأني كتب من اليهود لليهود، فأقول رومية 1:16 يقول يا إخوة أحبائي، لأن لا تستحب إنجيل المسيح، لأن قوة الخلاص يكون لمن يؤمن اليهود أولا ثم لليوناني، لأن ليس عند الله محبة. كويس، ممتاز. وبعدين يرجع يقول عندك هنا في رومية 2:13، يوم رومية 2:13 يقول لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، وكل من أخطأ بالناموس فبالناموس يدان. ليه الكلام ده؟ لأني بيقول الكلام ده لليهود، شوف النفاق، لأنه ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون، يعملون بالناموس يبررون. شوف يا إخوة، شوف النفاق. رومية 3:31 يقول افنبطل الناموس بالايمان حاشا بل نثبت الناموس يبقى التمسك من الناموسين النطاق ده الوقت الغير اليهود ماذا قال لغير اليهود دي كانت الاهل غراطية يقول العدد 2-16 اذ نعلم ان الانسان لا يتبرر باعمال الناموس بل بايمان بيسوع المسيح إما نحن ايضا امامنا نحن ايضا بيسوع المسيح نتبرر بايمان يسوع لا باعمال الناموس شوف التناقض لان ده غير يهود الناقض هذا كان نفسك شوف التناقض ياخد ايه الكلام ده موجود هنا فين قلنا في الرساله بتاعته الى رمية الاصحاح 3:31 يقول اتنط للناموس بالايمان حاشا شفت التناقض حسب المزاج يعني حسب النطاق اليهود وتمسك بالناموس اليونان ما في ناموس ما في مشكله يعني فهو ده بولس يا اخوه ده شخصيه بولس اسمع ماذا يقول بولس عن نفسه اولا زي ما قلنا بولس ليس له شاهد على انه تلميذ المسيح الدليل الوحيد اللي عنده بولس ان هو تلميذ المسيح عندما ذهب الى دمشق وبطل هذا الدليل بسبب التناقض فمرة يقول ان الناس سمع ومرة لم يسمعها مرة يقول الناس سجدوا ومرة يقول لم يسجدوا مرة يقول الصوت قال له اذهب الى دمشق هناك سوف تعلم ماذا يجب عليك ان تفعل ومرة يقول له لا في نفس المكان ماذا يجب عليك ان تفعل هو كان غير متأكد ان المسيح كلمه اسمع ماذا يقول عن نفسه من تناقضينك يقول في رسالات الرمية 3:7 اذا كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا انا ودمت اخاطر اسمع بقى شخصية بولس هي شخصية بولس يقول في رسالات الى فيليب 2:14 يقول لست اعرف ما انا فاعله اذ لست افعل ما اريد بل ما ابغضه فاياه افعل اني اعلم انه ليس ساتم في جسدي شيء صالح لان الارادة حاضرة عندي واما ان افعل الحسنى فلست اجل لاني لست افعل الصالح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده فاياه افعل لكن ارى ناموس اخر في اعضائي يحارب ناموس ذهني ويسببني الى ناموس الخطيئة الكائن في اعضائي ويحيى انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا المكر المايك مغول بيتكلم على نفسه شرير وشقي رد على الكلام لو تكرم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين طيب جزاك الله خير يا اخي هشام قبل ما اعطي الناقد للضيف الكريم درس 3:1 لعلي اذكر الاخوه المشركين لا يرفع النقاط بعد انتهاء الضيف الكريم ويترك الامر لي ساقدم من عنده سؤال بعد انتهاء الضيف سأقدم من عيد السؤال يقول سؤالي بلا فلان ويسأل السؤال بنصف دقيقة هذا بعد انتهاء الضيف الكريم ولا يرفع النقاط عن الموجودين أبدا إلا ما رفع يدي للسؤال واللي ما يسأل راح أعيد توقيته مرة ثانية